إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. قصة سمير عبد العظيم. الإمبراطور أبو الذهب. نور الشريف. يسرى. الإمبراطور أبو الذهب. عبد الله فرغلي. بالاشتراك مع ثناء جميل. الإمبراطور أبو الذهب. محمد منير. يا أفراح القليلة فيك ريح الدمع ونورتي لليلة تدوب قبل الشمع. يا أفراح القليلة فيك ريح الدمع ونورتي لليلة تدوب قبل الشمع. تدوب قبل الشمع يا عيني. بتشتغل بتعبون؟ عند أكبر تاجر بن ولا بتاع حشيش؟ بتقول إيه؟ ما فيش حاجة بتستخبى يا أبو الدهب. جالي كلام كتير وسمعت كلام كتير وكنت بكدب روحي، ما كنتش مصدقة اللي بشوفه، لكن في الآخر بقى كل شيء لازم يظهر ويبان. وبعدين؟ وبعدين؟ بعدين عايزك تقولي الحقيقة إيه؟ الحقيقة زي ما سمعتيها. يعني مظبوط؟ تقريبا. تقريبا ازاي؟ ما هو يا مظبوط يا مش مظبوط. مظبوط مظبوط، بشتغل في الزفت. واحنا مش صعبانين عليك؟ مش خايف على ابنك الوحيد اللي بتترجاه من الدنيا؟ مش خايف عليا وعلى عشرتي معاك؟ مش خايف على اخواتك؟ على نفسك لا تروح في شربة مية وكلنا هنلاقي نفسنا ضعنا من وراك؟ لا مش خايف، لان اللي كنا فيه قال عن اللي ممكن ينتظرني. انت ناسي اللي حصل لك انت والواد؟ انت ناسي اللي حصل لي من اختي؟ اختي عشان ما معيش قرش ما رضيتش تبيتني على سلم بيتها، قالت لي هتعريني. طب اعمل ايه؟ في ناس بتفرط في شرفها وعرضها وانا ما عنديش غير 3 حريم. عايزان اعمل كده؟ اعوذ بالله. مش انت يا ابو الدهب؟ مش انت؟ ادي انت قلتيها اهو، مش انا. انا بعت دمي عشان علبة لبن لطفل بيصرخ، هو ملوش ذنب انه جه الدنيا من اب مشبوه مش لاقي لا شغله ولا مشغله. افكرك تاني؟ اقول لك كمان؟ اهدى اهدى يا ابو الدهب، احنا بنتفاهم. نتفاهم في ايه؟ انت فاكراني مبسوط؟ كفايه اني حاسس اني في اي لحظه ممكن اطير. لكن اعمل ايه؟ قفلوا في وشي الابواب كلها وانا راجل في رقبتي 3 حريم وعيل. عايزه تعذبي فيا اكتر من كده؟ معاش ولا كان اللي يعذبك يا ابو الدهب، انا خايفه عليك. خايفه عليا ولا خايفه على نفسك؟ أنا فداك يا أبو الدهب، اعمل أي حاجة وحطها فيا، أنا معاك على الخير، الشر خليه ليا لوحدي، أنا خايفة عليك مش أكتر من كده. ما تخافيش يا زينب، ما تخافيش، قدرنا كده، مكتوب علينا نمشي في السكة دي. لا لا مش مكتوب، إحنا اللي كتبناه على روحنا، الطريق الغلط عمره ما كان مكتوب يا أبو الدهب. أنا جاهل، هو أنا لو كان أهلي علموني كان بقى ده حالي؟ أنا جاهل، لا بعرف أكتب خير ولا شر، والطريق انا مشيت فيه ومش جابلك تمشي معايا فيه. واذا كنت يا بنت الحلال مش عاجبك طريقي تبقى انت ما تكملش يا ابو الدهب. ده انا معاك وما اقدرش استغنى عنك وارمي نفسي في بحر ملوش قرار عشانك يا ابو الدهب. انت راجلي الوحيد اللي عينيا ما شافتش غيره وما عرفتش غيره. وما دام انت اخترت الطريق ده يا اخويا انا معاك همشي فيه معاك وربنا يستر عليا وعليك. جربت عايز ايه؟ دخل على ميتم فيش لقيحم ولا دستور فيش سلام عليكم. انا داخله وشي في الارض ده منظر تقعد بيه في بيت في بنت؟ ده بيتي انا حر فيه. لا ما انتش حر، انا اخويا اللي بيوكلني ويوكلك. انت بتقولي يا بنت هتعملي فيها دكتورة عشان في سنة تانية طب؟ لا اختي طلعتي ولا نزلتي ما تسويش لا انتي ولا اختك ولا اخوكي. انا زهقت بقى من شتمتك وقلة ادبك. انت مالكش انك تطاول علي، عندك مراتك انت حر معاها لكن انا لا. انت بقى الجعيص ده انا هروح فيك الستين داهية. في ايه بس يا البنت بتطاول علي بتقل ادبها علي انا هربيكم. عملتي له ايه؟ ما عملتش حاجة. قولي له هو يحترم نفسه وما يقلش ادبه. عيب كده يا سلوى. شايفه البنت بتقول ايه؟ البنت دي مش قاعده هنا يعني مش هتبيت فيه. اهدى بس يا اخويا اهدى. انت ما تفتحش بقك، ده مش بيتك ولا ليك حاجه فيه. اخرسي قطعي لسانك. امشي خش جوه امشي. معلش يا اخويا البنت دي مش هتستنى. مش من المصلحه يا اخويا. شوف اخوها بيدفع لنا ايه، بيدفع شويه وشويه خصوصا بعد ما دخلت الطب وبقى فرحان بيها قوي وبيدفع كتير، وان مشيت مش هيدفع. ما هدفع لك انت برضه، واحده مش زي اتنين وانت مصاريفك كتير. بحب ادلع نفسي. دلع يا اخويا دلع وانسى البت علشان اللي بيدفعه اخوه. طب وبعدين يعني؟ الكلمه كلمتك مش صوره شورتك، بس ده رايي. اعقله هتلاقيه تمام. عايز 200 جنيه. انت لسه واخد امبارح. عشان انسى، عايز انسى قرف البيت. حاضر يا اخويا افك الكيس واديلك. انت لسه هتفك الكيس؟ هات الكيس باللي فيه يا زينهم. مش كده، انا عايز انسى قرفك وقرفها يا اختي. طيب يا اخويا انسى. انا ظمآن. عنده ايه الواد يا دكتور؟ والله ما خبيش عليك انا شاكك في الكبد. كبد؟ يا كبد يا ابني. ايوه في شويه مشاكل. عموما احنا هنعمل شويه تحليلات وأشعة بأنواعها. كل ده يا دكتور؟ معلش عشان نطمن، وإن شاء الله لما تخلص الأشعة والتحاليل تجيبوه لي على طول. وأنا كتبت في ظهر الروشتة الأكل اللي ياكله والممنوعات. يلا يا بطل انزل. تعال لأمك يا عين أمك تعال. أنا مش قادرة أمشي ياما. مش للدرجة دي يا جارع. لا إحنا مش عايزين دلع من أولها كده. أجي معاك يابا. لا أنت تروح مع والدتك يا حبيبي، أنا عندي شغل مهم. يلا. عوضين. لا مين؟ حتطلع انت شبرا. من عيني. خليل. أشر. أوامر. حتطلع انت الشرابية واللي حواليها. كمال ومجاهد وسعدون مناطقكوا زي ما هي. الحرص مطلوب والشغل بالتفتيح. شعارنا اللي يغلط يتسلخ وشه، واللي يقع من غير ما يغلط رقبتنا سدادة. لازمته ايه الكلام ده يا سبو ده؟ أصل سمعت من الوزان كلمة ما عجبتنيش. ايه الحق يا معلمي؟ في ايه يالا؟ كبسة. البوليس صاحب المعلم هريده وجايبينه على هنا. صاحبين المعلم على هنا؟ كله يثبت مكانه يا رجالة. هروح في داهية. اخرس يالا ولا كأني في حاجة. اقعد انت وهو يلا اشتغلوا في البن اللي قدامكم. اقعد اثبت مكانك منك له. فتشوا المكان كويس. تمام يا فندم. ايه في ايه يا حارس الضابط؟ مش عارف في ايه. ما انا بسأل سعادتك اهو. انت بتشتغل هنا مع هريدي؟ كلنا بنشتغل مع سهريدي. بتشتغلوا في ايه؟ في البن يا بيه. انتوا بتقبضوا الايام دي على اللي بيشتغلوا في البن؟ والنبي ايه؟ لا بنقبض على اللي بيشتغل في المخدرات. مخدرات ايه بس يا بيه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الحاجات دي. ما احنا جايبينك هنا علشان يقبل تفتيش قانوني، ودلوقتي هيبان كل حاجه. الا اذا قلت ان المكان ده مش بتاعك. لا المكان ده بتاع سهريدي ونص وصغ سليم ومية على مية. كده اهو سعادتك هتشوف دلوقتي. تمام يا فندم مفيش حاجة. فتشوا كويس. فتشنا يا فندم كله بن. مش بنقول لسعادتك أصل ولاد الحرام ما خلوش ولاد الحلال حاجة. المعلم بيكسب ولاد الحرام راحوا نشينوا عريضة، جيت سعادتك على ملا وشك واحنا منها براء. يعني انت ساكت يا هريدي؟ اقول ايه يا حضرة الضابط، ما كله على ايدك. طب معلش، الجيات اكتر من ريحات. مع السلامة بيه، مع الف الف سلامة. كله اشتغل عادي وكله في مكانه. ينصر دينك، اول ما سحبونا على هنا قلت حيفتشوا، قلت رحت في ابو نجلة خلاص. ما تخافش يا معلمي، احنا صحيين ومدقدقين قوي وفاهمين اللعبة كويس. على فكرة يا رجالة، ايوه احنا هنهدي اللعب الليلة، هنأجل التوزيع. ده بالعكس، ده احنا دلوقتي في التمام، مش لسه مفتشين وماشيين. النظرية دي كانت زمان. انا عارف انا بعمل ايه بعد اذنك يا معلمي. خلاص ماشي كلامك، انا رايح لصفية اخد لي كاسين، ده احسن نشف ريقي. كنت عايزك في كلمتين يا معلمي. اوي اوي، اتفضل. خير يا ابو الدهب؟ دلوقتي يا معلمي اللي يكسف من بنت عمه ما يخلفش منها عيال. مفيش بينه وبينك كسوف يا ابو الدهب، انت دراع اليمين وراجل رجالتي ونمرة وان في كل شيء يكون. ويخلصك ان نمرة وان ياخد اللي بياخده؟ فلوس يعني؟ امال بني يا معلمي، انا بديلك حقك. لا يا معلمي، انا عايز كتير قوي عن كده. الطمع يقل ما جامع. الكلمة دي يا معلمي لما مؤاخذة يعني تنطبق على مين؟ فبتلقح عليا يا ابو الدهب، مش عيب؟ معاش اللي لقح عليك يا سهريدي، بس ان كبر ابنك خوي، وعشان تعترف انه كبر وشاب عن الطوق تديله حقه. عايز كام يا ابو الدهب؟ عايز قد اللي باخده. 10 مرات كتير. 10 مرات وانا حاسبها كويس قوي واللهم لا حسد يا معلمي. ماشي ماشي يا ابو الدهب، ارجع اقول لك برضه مش خساره فيك، بس فتح عينك كويس. انت عايز اكتر من كده تفتيحة معلمي؟ عندنا بضاعة بالشيء الفلاني وجم فتش وما لقوش حاجة، ده حتى انت ما تعرفش مكانها فين. اروح انا بقى لصفية عمر التقصر. بشوقك يا معلمي، براحتك اخويا. على فكرة حضر نفسك عشان قدامي عملية كبيرة قوي، لو تمت بخير هتنقلنا نقلة العمر. انا جاهز في اي وقت يا معلمي، ورهن الاشارة، احنا بتوع الصعب. انت جيت يا ابو الدهب؟ مساء الخير يا زينة. يسعد مساك يا اخويا. ايه مالك؟ الواد زي النار. ما الدكتور قال ان الحاجات دي كلها هتحصل. وبعدين هنعمل ايه؟ طولي بالك بس، مفيش حاجه، العيال كلها بتاعي وبتسخن وبتبر. ده ابني الوحيد يا ابو الدهب، ده اللي بترجى من الدنيا يا اخويا، واللي مش هيبقى عندي غيره ابدا. لازمته ايه الكلام ده بس يا زينب؟ خايفه عليه قوي، قلبي مقبوض. احمدي ربنا وبوسي ايدك وشي وضهر. الحمد لله يا اخويا. على الاقل احنا دلوقتي قدرنا نوديه لاحسن دكاتره، وقدرنا نجيب له اجدع دواء. عبد الجليل، يا عبد الجليل، عبد الجليل. ابا ابا. ايوه حق الواد زي النار. مش بقول لك ابا؟ ما كنتش عارف انه للدرجه دي. انا هنزل اجيب الدكتور حالا. وانت ابعتي هاتي سلوى وجمالات يقعدوا معاك يساعدوكي. استر يا رب، استر يا رب. تعالى يا عيني، في عين امك تعالى. مش معقول كده يا ابله جمالات. ما الواد صعبان عليا قوي. طمنا يا دكتور، طمنا. حاضر حاضر، طمنا يا دكتور. انت ابو؟ وانا امه. انا امه يا دكتور. الطفل ده بيتعالج من زمان؟ ايوه يا دكتور. طب تعال. في ايه يا دكتور؟ الولد بيمر بفتره حرجه جدا. يا لهوي، ولازم يتنقل للمستشفى فورا. انا هكلمهم حالا يجيبوا له عربيه الاسعاف، وإذا عد عليه 24 ساعة يبقى هيعيش. إيه؟ ابنك بين الحياة والموت. أنت بتقول إيه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. أنت بتقول إيه يا دكتور؟ يلا ما تضيعوش وقت، الوقت غالي وكل دقيقة بتمر ليها تمن. آه يا ابني يا حبيبي يا ابني. بالصبر يا زينب، بالصبر يا أختي. أصبر إزاي بس إزاي؟ رايح فين؟ هجيب سجاير. لا ما تبعدش عني يا أبو الدهب، خليك ماسكني. أنا سقعانة. إيه؟ سقعانة قوي. انا معاك يا زينب، انا معاك. نامي نامي يا اختي، مددي جتتك. رايح دار. خطوني خطوني، ابني هيروح مني. انا ما تقوليش كده يا زينب، ان شاء الله خير. انت طيبه وابوه طيب، وضروري ربنا معاك. بلاش الكلام ده يا جماعه علشان الولد ما ينزعجش. ما هي امه يا ولدها يا حضره الحكيمه، مش عارفه ترقف نفسها. انا قطعت العيال وخلفتهم. الظاهر الكونسولت. ما تدخل يا اللي بتخبط. الكنسونتو ده ما بيدخلش ليه؟ ما تدخل يا اخويا. هو مين اللي يدخل؟ الدكتور الكنسونتو. طب اسكتي اسكتي يا ابله جمالات. السلام عليكم. ابو الدهب موجود؟ اهلا يا معلم هريدي. اهلا وسهلا. اتفضل خطوة عزيزة. قلبت عليك الدنيا وعرفت ان الواد بعافية في المستشفى هنا. انا متشكر قوي يا معلم لشهامتك دي. ده برضو اللي كنت منتظره منك. اتفضل يا معلم اتفضل، ما انتش غريب. دول اخواتي البنات ودي جماعتي. تعالى تعال شوف الواد. خلي كله مستريح. المعلم هريدي يا جمالات اجدع معلم في الحتة. الراجل اللحم كتفنا من خيره. ما تقولش كده يا ابو الدهب. انا مش هنسالك ابدا انك اول ما عرفت ان ابني في المستشفى جيت على طول. لا عايزك على مفروض. اذا كان على الفلوس انا معايا فلوس وخيرك مغرقني. مش القصد، انا قصدي حاجه تانية. والله كله تمام يا معلم. عايزك في الاستراحه اللي بره. شوف المعلم عايزك في ايه يا ابو الدهب يا اخويا. حاضر. ما تبعدش يا ابو الدهب. انا هروح فين؟ انا جنبك اهو. ابا ابا. نعم يا حبيبي. عايز اشرب يابا. حاضر حبيبي حاضر. هشربك انا يا ضنايا. انا عاوز ابويا اللي يشرب. خلي حد يشربك عشان انا عايز ابوك يا شاطر. تعال يا ابو الدهب. خير يا معلم؟ انت قابلت حد من الدكاتره وقالك حاجه عن ابني؟ في حاجه عن الواد؟ واد ايه يا ابو الدهب؟ انا مالي ومال الواد؟ انا جاي لك في شغل. شغل؟ جاتني الاشاره اللي كنت مستنيها. معاد الاستلام اللي لادي. استلام ايه يا معلم؟ استلام اكبر شحنه في حياتي. هدفع فيها كل ما املك، اكتر من 3 مليون دولار. مش قلت لك اني مستني الصفقه دي بفروغ صبر؟ طب وبعدين يا معلم؟ ولا قبلين. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ على الصحراء، على مكان استلام الشحنه. ايه اللي بتقوله ده يا سهريدي؟ معقول عايزني اسيب ابني الوحيد في الوقت ده وانزل؟ انا اللي كنت بحسب انك جاي تطمن على الواد. الاقيك عايزني اسيب الواد واروح معاك الصحراء؟ ده وقته؟ هي شغلتنا اللي فيها وقته ومش وقته؟ احنا عبيد الظروف يا ابو الدهب. بس ابني بين الحياه والموت يا سهريدي. امه معاه. امه محتاجاه اكتر منه. امه يا معلم ما تقدرش تخلف بعد كده وهو ابنها الوحيد. ايه يا ابني الكلام الحريم اللي بتقوله ده؟ معقوله راجل الاول ودراع اليمين يقول كده؟ امال عايزني اقول ايه بس على ابني؟ يا ابني الشغل شغل، وشغلتنا زي الفريق، ما تحب الشريك، واحنا يا قاتل يا مقتول. العز اللي انت فيه ده والنغنغه دي ما هياش بالساهل. انا بكلمك عن ابني. ولا بكلمك على اللي بياكلك وبياكل ابنك. ابنك اللي كنت في يوم من الايام مش لاقي له علبه لبن، جايبه دلوقتي في مستشفى استثماري بيحقنوه بدل الدواء شربات. ما اقدرش اسيب ابني في الظروف دي، وما اقدرش اسيب مراتي في الوضع اللي هي فيه. حرام يا سهريدي حرام. اسمع، مش معقول حاسمع منك الكلام الفارغ ده. شغلنا من غير قلب يا حبيبي. وقال لك ان جالك الطوفان دوس على ابنك عشان ما تغرقش، واطلع شم بالهوا وعيش الحياه اللي موجود، والضعيف او الميت مالوش ذكر عندي يا معلم. انا مش عايز غلبه ومفيش وقت اضيعه معاك. اما تنزل معايا دلوقتي عشان نستلم الشحنه، يا اما ده اخر يوم ليك معايا. وعلى فكره انا مش بس هسيبك تجوع وكلاب السكك تنهش فيك انت واهلك، لا انا انتقام كبير قوي. لان مش معقول تكون معايا بط بط وساعه اللزوم تولول زي الولايه وتقول لابني بيموت. انا ماشي يا سهريدي. جاي ولا مش جاي؟ هروح استاذن من امه. دول طلعوا المدافع يا معلم، هضربوا فينا. اثبت يا ابو الدهب. هضربوا ايه؟ دول بيأمنوا المكان بعد ما قلنا لهم كلمة السر. ما دام عرفوا اننا مظبوطين هيحصل تسليم وتسلم. معلش يا معلم، انا اصلي اعصابي تعبانة. انت اللي تقول كده، انت اقوى رجالي واجدع واحد فيهم اتعاملت معاه. معلش. وين حق البضاعة؟ موجودة. 3 مليون دولار؟ بالتمام والكمال. هات له شويه الفلوس يا ابو الدهب. حاضر يا معلم. البضاعه فين؟ في بطون الجمال. مش تسلم؟ الكبير قال نحسي حقنا الاول، لابد نحسي المال. ايه ده؟ مخوننا؟ يا عيب الشوم، من وين راح تيجي الخيانه؟ هيدي تعليمات الكبير. ماشي يا عم، الدار امان. شويه الدولارات اهي. هيا يا رجال، كل راجل ياخذ شوالي ويحصي. اول مره اشوف شغل بالشكل ده. المفروض تديني بالمقفول وانا اديك بالمقفول، انما هتعد عليا. طب انا افحص البضاعه بقى واحللها ونقعد 3 ايام، انت تعد وانا افحص لحد ما ننكشف وننفضح. وعلى الراي اللي قال ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيحصوا ويفحصوا. ايش ولت مالك عندك وبضعت حدايا في جمالي؟ ما عاجبك النظام خد مالك وارحل. انا بس بتكلم بالمعقول. هذا نظامنا. خلاص ماشي، بس السرعة مطلوبة. الدار امان، حنا عارفين كويس اننا في امان. رجالة المكافحة عنديهم اجتماعات اليوم، والعد والتسليم ما حياخد ساعة زمن. نهايته. تعال ابو الدهب نقعد جنب العربية. المشروب جاهز والوكل جاهز وحنا حاضرين. متشكرين، احنا لالينا نفس ناكل ولا نشرب. حاضرين. مالك ابو الدهب لسه بتفكر برضو في ابنك؟ بعد اذنك يا معلم هقوم اكلمه من تلفون العربية اطمن عليه ما دام عندنا وقت فاضي. ماشي اخويا، عجب محدش خلي في غيرك اللي مفيش منك. من غير تريقة يا معلم. الو الو، المستشفى. ايوه مستشفى، لو سمحت اديني اوضه نمره 251. ايوه 251، متشكر. الو يا جمالات، اخبار الواد ايه؟ الواد انت فين دلوقتي؟ انا في الصحراء. طب اما تيجي. في ايه؟ الواد عمل عمليه؟ الواد عامل ايه؟ طمنيني. ما انا مش عارفه اقول لك ايه. فين الواد؟ اكلمه. الواد اصل احنا هنمشي من هنا دلوقتي، واصل زينب مغمى عليه. ايه في ايه؟ قولي. الواد تعيش انت يا ابو الدهب. ايه؟ ابني مات؟ عبد الجليل مات؟ كان نفسه يشوفك وكانوا عايزين دم ملقوش. ابني مات يا جمالات؟ يمكن لو كنت جنبه وديته دم كان عاش. الاعمار بيد الله، اصبر. لا اله الا الله. وزينب؟ زينب مغمى عليها من ساعة في حبة عيني، وما فيش في بقها غير يا ابني يا ابني يا ابني. دي مات. الباقي في حياتك. انا عايز امشي دلوقتي. هتروح فين في الصحراء دلوقتي؟ عايز اروح اشوف مراتي، عايز اشوف ابني. ما اللي راح راح بقى، احنا اللي هنعيد وهنزيده. الحي ابقى من الميت، والميت خلاص مات. انت ما عندكش قلب يا اخي. اخرس. حاضر يا معلم، اخرس اخرس. خلاص يا ابوي احصينا المال. يعني نستلم البضاعة؟ تفضل. قوم بينا. حاضر. عين البضاعة كويس، انا حاطط فيها دم قلبي. حاضر يا معلم. البضاعة فوق التمام هالمرة، وان شاء الله راح تخمر خميرة كبيرة من هالصنف. ربنا يسمع منك، راجل كبير فاهم ان حاطط في البضاعة دي اللي ورايا واللي قدامي. 3 مليون دولار هم اللي وراك واللي قدامك يا معلم هريدي. يا سيد الرجال بنلم الدولار بكامل الايام دي، ده الدولار في السماء. البضاعة تمام يا معلم. لحقت تشوفها؟ ايوه لحقت. نحمل يا معلم هريدي؟ حملوا حملوا البضاعة على السيارة يا رجال. ايدك معاه يا ابو الدهب. وجب يا معلم. اخبار الراجل الكبير ايه؟ الكبير ما حدا يعرف عنه شيء، ولا حدا يشوفه ولا يشوف حدا. احنا كده في التمام يا سهريدي. رجعت على الكمبيه اللي مكتوبه هنا في الورقه؟ وريني. البضاعه مطبقه بس دي كميه مهوله يا معلم. ده شقى العمر وخبطه العمر، وعشان كده هنسمي الصنف المره دي شقى عمري. اتوكلوا على الله قبل خيوط الفجر. ماشي. سلام. طريق السلامة. يلا ابو الدهب. دول بيزمروا. بيخوفونا، ما يهمكش. اقف عندك. سيارة جبت. اقف عندك. اجري. هديني باجي اهو. اجري. هتقفل مليان. انذار اخير. واضرب بالمليان. مفيش غير اننا نرمي شوية بضاعة عشان العربية تجري اسرع. البضاعة متقلة العربية قوي. انت جننت؟ البضاعة سيادي. نرمي النور. ارخص. هنحتبس بالبضاعة كلها وهنفلت منهم. اللي خلاك تعدي منهم وتربكهم مش هتعرف تهرب منهم. اجري اجري ومش هنرمي اي واحدة. اللي تشوفه يا معلم. اضرب بالمليان. ايه ده؟ وانا هسيبه لما يضرب. هضرب انا. بلاش الرصاص. شو انت مالكش دعوة. ايه؟ في ايه؟ الرصاص اصابتني. وريني الاصابة جنب قلبك. سوق بسرعة. ماشي بس انت بتنزف جامد. اجري. بجري اهو. صوت ابليس راح. وقفوا. الظاهر انت ضربت العجل بتاعه. عشان تعرف اني مش شوية واني سيد المعلمين. مالك مالك يا معلم هريدي؟ حاسس ان روحي بتتسحب مني. اجري اجري عشان تلحق تودينا تعالج. جيب دكتور اديله اي فلوس يعالجنا عند صبية. اجري. حاسس ان روحي هتطلع. احنا دلوقتي في امان. البوليس خرس خلاص. ايه؟ هديت ليه؟ وقفت ليه؟ العربية فيها حاجة؟ فيها حاجات. ايه؟ الدور عليك يا حدق. الدور عليا؟ هو ده وقته؟ ده انا بموت. انت مش قلت لي ان الحياة للأقوى والحي ابقى من الميت وان الضعيف ملوش مكان بيننا؟ جرى ايه يا ابو الدهب؟ الكلام اللي بتقوله ده ايه ده صراطك دي؟ انا بنزف. انا بموت. الحقني. ان جالك الطوفان دوس على ابنك عشان تعيش. وانت دلوقتي مالكش مكان معايا هنا في العربية دي لان وجودك هيشبهني. يا بجروحك يا بجثتك. لانك بتموت يا هريدي. انا المعلم بتاعك. خد اللي انت عايزه. نتقاسم سوا. لكن بلاش. انا مش محتاج لنص اللي معاك. انا معايا ثروتك كلها. ما تفضرش بيا. مش ده كلامك ودي طريقتك؟ انا جبت حاجة من عندي. اللي ترضى لغيرك اقبله على نفسك يا هريدي. وبعدين ولا قبلين. قراري هو. هبوس رجلك. انجدني. اعيش طول عمري خدام عندك. انجدني. انقذ حياتي يا ابو الدهب. انا ضعيف. انا ضعيف دلوقتي. انا جزمه. انا جزمه يا ابو الدهب. اديني حياتي باي ثمن. خد كل اللي عندي. زي ما قلت لك عايش تحت رجلك. عايش بقيت حياتي تحت رجليك. وديني لاقرب حد على دي. انا عايز اعيش. عايز اعيش. عايز اعيش يا ابو الدهب. انا بنزف جامد. قرار الاب المجروح اللي قلبه بينزف دم صدر يا هريدي. انت غلطت في حقي مرتين. مره لما خليتني اشتغل الشغلانه الهباب دي وعيش العمر كله بعيد عن الامان. وحيجي عليا يوم من الايام قريب ولا بعيد الاقي نفسي مصيرك ده. دي غلطتك الاولانيه معايا. الغلطة التانية انك حرمتني من ابني. حرمتني من ان ساهم بنقطة من دم في سبيل ابني. وحرمتني حتى من الحزن عليه. وخدتني من بين دراعات امه. وانا اهو برد الجميل بالمثل. كنت لا يطلع منك. انت سيدي. انت سيدي وانا جزمة. قرار ان ارميك في الصحراء هريدي. ترميني؟ مين ازاي؟ اسيبك في الصحراء تنزل. لا لا لا لا موتني. انت سكاني ولا بد. خلص علي. خلص علي المسدس اللي معاك. ما تسيبنيش في الصحراء بنزف واتعذب وتطلع علي الديابة الناس عندي. ما تعذبنيش. ما تعذبنيش فوق عذاب ابو الدهب. ارحمني. اقتلني. اضربني بالرصاص وخلاص. انا مش هقتل حد. انت بالذات مش هموتك. عايزك تتعذب ساعة زي الساعات اللي انا اتعذبتها. وانت مفيش فايدة. ميت ميت. لكن انا مش هموتك بايديا يا هريدي. بعينك بعينك يا جزمة، مش هنولك شرف الموت بايديا. فرصتك فرصتك يا ابو الدهب جات لحد عندك من غير ما تبتدي بالغلط. راح الفقر للابد. اجري يا عربية، اجري اجري بي يا عربية. يا ده عوضين يا زهرد يا ابو هاشم يا ابو ريا خليل كمال مجاهد يا ابو الدهب. صباح الخير. نزلوا البضاعة بسرعة وتوها بطريقتنا. وجب يا ابو الدهب. بسرعة اتحرك ابو ريا، اتحرك ابو هاشم. حاضر حاضر. انا عايز افطر يا جماعة، انا جعان جعان موت. قلنا بناكل شوية فول. هنا هجيب لك فول. فول ايه؟ انا عايز افطر دهب. ولا اقول لك هات الفول، الايام جايه كتير. الا على فكره المعلم روح. المعلم مين؟ باه المعلم مين؟ هو لينا معلم غيره؟ المعلم هريدي عز الله شانه. المعلم هريدي عز الله شانه كلوت القطه. نعم يا بوي. بهزر. يلا يلا تو البضاعه وبعدين هقول لكم على كل حاجه. اصل الست صفيه سألت عليه كتير. سألت عليها العافية. تو البضاعة وهقول لكم على كل حاجة، لأني في كلام تقيل قوي. ناولني الفول اللي فاضل منكم. مساء الخير يا زينب. مساء الخير يا أبو الدهب. لما أقوم أحضر لك العشاء. تعالي بس تعالي هنا. عشاء إيه؟ أنا عايزك أنت. نعم. مش ناوية تسامحيني بقى؟ نسامحك؟ لا، أنا عايزك تسامحيني من قلبك. قلبي راضي عنك. عايز من الحتة اللي جوه جوه قلبك قوي. ما هو كده برضو. ساعتها أنا اللي هقولك لما أحس إنك سامحتيني مية مية. اسمعي. نعم. في دكتور خواجة جاي في مستشفى كبير بتاع الولادة والحاجات اللي زي دي. أنا هبعت واد يحجزلك عنده وإن شاء الله خير. ما فيش داعي يا ابو الدهب. يعني ايه ما فيش داعي؟ خلاص قرفت مني؟ حتى مش عايز يكون في امل تخلفي مني؟ مش قصدي يا اخويا، اعمل اللي تعمله، بس انا مش عايزه يبقى عندي وهم فارغ. انا مش عايز ايأس. اللي تشوفه يا اخويا. زينب زينب، انا مش عايز يكون في حاجه تشرخت بيني وبينك. انا بحس انك حته مني، ايديا ولا صوابعي ولا عنايه. مش عايز احس اني فقدت ايدي او عيني او صوابعي. ما فقدتش حاجه، ما فقدتش حاجه ابدا. انا زي ما انا. صحيح كنت شايله، لكن ربنا نعم علينا بنعمه النسيان وبنسى. بس ما تنساش اني فلاحه، والفلاح ما ينساش بسرعه. اصبر يا اخويا عليا شويه. احنا هنسيب الشقه دي لاختي جمالات وسالوه. أنا اشتريت بيت كبير هنا هنقعد فيه. اللي تشوفه. وبعدين جمالات ما هي عندها بيت، ولا عشان اتطلقت يعني؟ البيت اللي اشتريته جميل قوي. ماشي. ما سألتيش بيت مين؟ هو أنت هتجيب لنا حاجة وحشة؟ اشتريت أحسن بيت في الحتة. كتر خيرك. بيت جماعة عنتر. رضا. أطقم الجلوس اللي فيه كلها مذهب، والنابوليا كلها من بلاد بره. عايزك تنبسطي. عايزك تنبسط عشان انبسط انا كمان. انبسط. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام. السلام يا معلم. مبروك العربيه يا معلمي. انهي عربيه؟ احدث عربيه. على كل حال الله يبارك فيك. ايه بقى اللي بتعملوه ده؟ بناخد نفسين. طب شيل هذه التهوه الحاجات دي. واجب يا معلمي. واسمعوا، انا مش عايز اي كلب فيكم يقرب من الصنف. مش عايز اي واحد فيكم يشرب نفس واحد. ليه يا معلمي؟ ليه يعني ايه؟ اولا دي سموم، ثانيا اما نكون مشبوهين نبقى معرضين في اي لحظه للهجوم. علاجنا بنشرب ما بنبعش. ولا دي عايزها. مفهوم؟ ولا دي عايزها. عايزين نكون صاغ سليم، والتجار الجدعان صحيح هم اللي ما يقربوش من اللي بيبيعوه أبدا. مش عايز أي مخلوق بيشتغل معايا يقرب للصنف، مفهوم؟ ارمي الحاجات دي يا أبو هاشم. حاضر معلمي. اللي عايزين نأذيه مننا هو اللي نخليه مدمن، وأنا لحد دلوقتي مش عايز أأذي حد فيكم. تعال يا زارد. حاضر معلمي. عايزك جوه. هتشيل بكام؟ أشيل إيه يا بيه؟ تشيل الصنف؟ الحشيش؟ حشيش إيه يا بيه؟ أنتوا غلطانين، أنا بتاع بن، بن وبس. أنت يا ابني بتتكلم كده ليه؟ نكونش إحنا الشرطة؟ إحنا معاك في خندق واحد يا ابني، إحنا التجار الكبار بتوع الصنف. أنا بيه معرفش حاجة عن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. آخر صفقة كانت مع هريدي $3 مليون، وكانت البضاعة في بطون الجمال، وكانت كلمة السر الشيطان الرجيم اللعين، وكنت انت معاه. ما هو يا بيه حرصك ده مطلوب يا ابني، بس المبالغة فيه هتخليك تخسرنا. البضاعة اللي عندك قربت تخلص، واحنا مصدر البيع الكبير الوحيد في البلد. سعدت البيه، واللي يجرب يشتغل شغلنا ما يسلهوش الا اذا اتحبس او مات. انا لا عايز اتحبس ولا عايز اموت. عايز تبطل البن؟ رجع تاني يقول لي البن. ما هو طب انا عايز. طيب انا حسيبك تفكر، واذا لقيت اننا مظبوطين هنتقابل وهنتفق. وحاجي هنا ازاي؟ أدنت طبيت في الكلام يا حدق. انا قصدي اقول يعني يا ابني احنا ما بنمسكش عليك غلط، لاننا مش الحكومة زي ما انت فاهم. عموما انت ما تقدرش تيجي هنا لوحدك، ما تقدرش تتصل بينا، احنا حنديك فرصة تفكر، وفي الوقت المناسب حنبعت لك نجيبك. مع السلامة يا ابو الدهب. وصلوه. ايه وصلوه دي يا بيه؟ دي عاملة زي فسحوه اللي كانوا بيقولوها في الافلام ومعناها اقتلوه. لا لا لا لا، احنا يهمنا انك تفضل بخير يا ابو الدهب، لانك زبوننا يا ابو الدهب. وصلوه. تاني خايف تكون لعبة كبيرة من الحكومة عشان يجيبوا رجلي. تفتكر كده؟ زمان في واد كان معايا في حجز الاسم لما كنت محجوز في قضية التموين. قال لي الحكومة مش هتغلب معاك، وحصل. كنا فاكرين نفسينا نبهة، لكن الحكومة ما غلبتش فعلا، وطبقوا عليا قانون الطوارئ واتحبست سنة في قضية غرامة. عشان كده يا جمالات انا حاطط في بالي كويس قوي إن الحكومة مش هتغلب مع اللي ماشيين غلط. وما تنسيش كمان إن في مدة قليلة طقطقت معايا قوي قوي. الله أكبر. وما تنسيش إن الحقد عالي قوي قوي، هما بياخدوا كام مرتبات وإحنا بنكسب كام، يبقى ضروري عايزين يجيبوا رجلي. طب وهتعمل إيه يا أخويا؟ مش عارف، بس لازم أجيب المخدرات، ولازم ما أمسكهاش بإيدي. يبقى الحل إن ألاقي كبش. أنا؟ لا، أنا وإنت واحد، ما تنفعيش. طب ما هو لازم كبش يكون مخلص. حلاقي كبش فدا. أمعلمة عايز إيه يالا؟ الجدع دي اللي اسمه المعلم سعد الهباش، تاجر السبتية؟ هو يا معلمة. ماله؟ عليه 5000 أهيف معايس يدفعهم. وإنت ليه اديته البضاعة من غير ما تستلم منه تمنها مقدم؟ المعلمة اللي قالت. الحقيقة حساباته كانت ماشية عال، وقلت مدام اتزنق نقف جنبه لحد ما يقوم على حيله. احنا يهمنا كل واحد بيشتغل معانا يبقى متين. ايه اللي بتقوليه ده يا جمالات؟ ده سوق غير السوق، البضاعة قصادها الفلوس. خلاص اللي تشوفه يا معلم. ابعت هات الواد ده ابو رايه، اسحابه من قفاه خليه يجي قبل المعلمة جمالات. واجب يا معلم الكبير. معايا غلة النهاردة يا ابو الدهب 75,000 جنيه، أحطهم زي كل يوم؟ عليك نور، زي كل يوم. انت قاعدة أنا ماشي. رايح فين؟ ما تيجي تتعشى معايا أنا واختك. واسيب زينب؟ هي القطط هتاكلها. قطط ايه يا جمالات؟ انا ما اقدرش اقعد من غيرها. اتفضل يا معلم، ربنا يخليكوا لبعض. عليك نور، اللي نفسي فيه انها تنسى وتصفالي. هي هتلاقي ضفرك. انا حمشي لحسن، انت اللي هافف عليك دلوقتي تشتغلي حما. ضربوك من دون اللي ضربوك؟ ناس في الحتة بتاعتكم معرفهمش وما رحمنيش غير لما قلت لهم جاي للمعلمة جمالات. طب ما كنت تقول لهم من الاول قبل ما يضربوك. ما لحقتش اقول، راجل شاور لهم ضربوني. طيب اشرب الليمون. تعيش، تسلم ايدك. انما ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ هنا ايه يا ارض حفاظم عليكي؟ صحيح مال وجمال. هو ايه ده يا اختي؟ انت بتتكلم على مين؟ بتكلم عليك يا معلمه. انا كان مستهيالي اني هشوف واحده سته رشانه اتاريكي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اخر جمال واخر حلاوه، الشكل الملفوف والقوام المظبوط والابتسامه الجميله والدراعات اللي مزينه الذهب اللي لابساه. انت بتتكلم عليا انا؟ انا مش قصدي ده يا حضرتك، انا قصدي اعبر عن اللي انا شايفه قدامي، والجمال ده بصراحه ما يسكتش عليه. يا بوي ايه ياد يا سعد، ايه الكلام اللي انت قاعد تقوله للمعلمه ده؟ قلت حاجه غلط لا سمح الله يا ابو ريه؟ ايه يا قلت؟ سيبه. ايه هو الكلام بيلزق؟ ايه قالت لك سيبه من بقها اللي زي خاتم سليمان؟ اطلع منها انت بقى. يا بوي اطلع منها كير. روح اعمل لنا كوبايتين شاي يا ابو ري. حاضر يا معلمة. بسرعة يا علي. الشاي. ايه هاد يا سعد، ما تبطل شغل البكش اللي عمال تقوله للمعلمة ده. ده برضه هيقول لي بكش. قال انت مالك؟ حط الشاي وامشي يا ابو ري واقفل الباب. حط الشاي وامشي يا ابو ري واقفل الباب. واجب يا معلمة، بس يكون في معلومك الدين لسه عليه زي ما هو. انت طبعا ما انتش عارف انا بعتبك ليه. انا خدام، لو قلتي لي ارمي نفسك في البحر هدلق نفسي. تعيش. انا بعتبك علشان تقابل المعلم. المعلم ابو الدهب؟ ايوه. يا خبر يحوس، هو انا قده؟ ما هو بيني وبينك انا عملت كده علشان تبقى جنبينا باستمرار. حاكم كلامك يا سعد زي ما تقول كده اثر فيا. ما هو لازم ياثر يا ست الكل عشان طالع من قلبي. المهم انا لقيت فرصه انك تبقى جنبينا، والمعلم هيكلفك بشغلانه ان نجحت فيها. سيبك بقى من حكايه بقى التجزئه ده، وهتبقى معانا على طول. ده امنيه حياتي يا معلمه. يا خبر يحوس، الظهر دعوه امك استجابت يا سعد. امك كانت بتدعي لك بايه؟ لا بلاش اقول. قول يا سعد. كانت بتقول لي ربنا يعطرك في اللي مفيش منها ابدا. امك كانت بتقول لك كده يا بكاش؟ طب يلا بينا علشان نلحق المعلم. يلا بينا بدون شاي. العيال غلطت ولا ايه؟ كانت شوره باب شوره الواد سعد دي. ايه في ايه؟ سال خير. سال خير؟ عايز ايه يالا؟ ايه اللي جابك في ساعه زي دي؟ عند اخبار مليحه كتير. اخبار ايه؟ الواد اللي ما جابتوش ولاده اللي اسمه سعد الهباش وصل بالسلامه بالشيله. بتقول ايه؟ وقالوا لي اجي ابلغك عشان انت نبهتهم ما يجوش هنا واصل. ده خبر حلو، بس انت صرعتني. المعلم الكبير حيتفزع برضك يا بوي. وهو المعلم الكبير مش بني ادم يتفزع ويتخض حديد يعني المعلم الكبير؟ انزل انزل تحت، افتح اي عربيه من بتوعي واقعد فيها، انا نازل على طول. واجب يا معلمي. خير يا ابو الدهب؟ في ايه؟ لا خير، مفيش حاجه. جم يبلغوني عن خبر كان قلقني، والحقيقه فرحت. الحمد لله، ربنا يفرح قلبك، بس برضو ربنا يتوب عليك. مش هيهدلي بال يا ابو الدهب الا لما ربنا يتوب عليك، ساعتها هتنام وعينك تروح في النوم. طب ما انا بنام. مستعياقلك يا ابو الدهب. عايز البس اوام. هاتيلي الجزمه الطلياني. حلوة سعد، مبروك مبروك الجدعنة والشهامة والرجولة. احنا ما عملناش الا الواجب. لا والله طلعت واد شجيع يا سعد هباش. اين يا سعد؟ رفع رفع في ايه هاد انت؟ هو صباح خير يا معلم. اهلا اهلا يا معلم. ايه الدوشة اللي انتوا عاملينها للواد ده؟ ايه واد بنكلة شال بضاعة بنكلة وجابها، فيها ايه بقى؟ انا عارف عاملينه الليل على ايه يا معلمي. البرافو، جدع شجيع رجولة على ايه ده كله؟ هو المفروض اما يشيل بضاعة البوليس يقبض عليه ولا ياخدها ويروح على بيتهم؟ حاجة خيبة قوي. يلا انت وهو يلا كل واحد يشوف شغله. وانت يا سعد خدام سعد روح نام واشوفك بالليل. واجب يا معلمي. كنت شديد قوي مع سعد وكسفته يا معلم. احنا بنشتغل مع مشبوهين واندال وحسلت الناس، ان ما كنتش عاملهم كده ياكلونا. بيقولوا السوق زي الغول، طب وسوق الممنوع ورجالته يبقوا ايه؟ وبعدين يا جمالات انا عارف انك شديده وجامده، جرالك ايه؟ لا شديده ونص يا معلم. بقول لك ايه، احنا دابحين خروف النهارده، ما تيجي تتغدى معانا؟ هو انا باكل حاجه يا جمالات؟ فسخ فسخ يا بنت وكلي. ما انا باكل اهو، هاكل فوق طاقتي. ايه مالك شايفاكي ملوي؟ في موضوع عايزه ابحثه مع اخويا. موضوع ايه؟ لما اخلصه معاه هقولهولك. انت بتخبي عليا؟ قلتلك هقولهولك في ميعاده يا ابلة جمالات. اقوم افتح. اهلا وسهلا، دقيقة واحدة من فضلك. ابلة جمالات، عارفة مين على الباب؟ مين؟ زينهم. زينهم جوزك القديم ولا طليقك؟ وعايز ايه؟ معرفش. قولي له بتقولك محدش هنا. طيب ولا اقولك هاتيه؟ هاتيه. اتفضل يا استاذ زين. يزيد مقدارك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيد زينهم، اتفضل اقعد اقعد اتغدى. لا انا كلت. كلت؟ كلت ايه ودي تيجي برضو؟ ده خروف فضلت خيرك بالخلطه، محشي مكسرات، زبيب وبندق ولوز وصنيبر وعين جمل وفستق. انت عارف الحاجات دي ممنوعه، لكن احنا جبناها وحطيناها في قلب الخروف. كل كل، ما تلاقيش الحاجات دي بره. ماشي اكل عشان يبقى عيش وملح. لحسن اللي فات كان عيش ودقه، ممكن نخليها عيش ومكسره. مالك يا زين؟ شايفك مبهدل. لا ابدا كويس، انا لسه حتى ملمع الجزمه وحلق دقني. مش عارفه شايفك مبهدل. قالوا لي رجعت لام عيالك. خير وبركه، خير وبركه يا اخويا، ربنا يخلي بخيت لبخيته. انتوا لايقين على بعض يا اخويا، بتخلف لك جمالات. نعم. انا ندمت على اللي حصل. يا حرام. ما تترقيش عليا، انا حسيت اني كنت مغفل قوي ما طلقتك، وعايز اصلح غلطتي. تصلح غلطتك؟ تعمل ايه؟ ارجعك لزميتي ونعيش زي ما كنا. هو اللي بيروح بيرجع تاني يا زينهم؟ يرجع ليه؟ ما يرجعش يا جمالات. ما ينفعش يا زينهم، لا مؤاخذه يعني. شوف انت فين وانا فين. وبعدين انا اخت المعلم ابو الذهب يا زينهم، والفترة اللي فاتت اللي عشتها معايا كانت مسروقة من عمر الزمن، هتحلف بيها طول عمرك. وبعدين انت عارف انك مش وش نعمة، ما صنتش النعمة. انت قاسية قوي يا جمالات. قاسية؟ كويس اني قابلتك وكلمتك، المفروض دلوقتي كنت اعمل فيك واسوي. ما تنسيش يا جمالات انك بتحبيني، بتحبيني قوي. ضحكتيني. طب وانت عملت ايه لما كنت بحبك يا اللي مفيش منك؟ مش هتقدري تستغلي عني. عيب الرجاله اللي من نوعك انهم بيفتكروا ان الحال هيفضل على ما هو عليه. يا ابن الحلال، مفيش حاجه دايمه ابدا. انسى انسى اللي في بالك ده. ارجوك يا سلوى، انت بالنسبه لي زي زينه، الحاجه النظيفه اللي حواليا، الهوى النظيف السليم. لا يا سلوى ما تسيبيش اخوكي. ما اقدرش. سلوى ما اقدرش. سلوى ما اقدرش. سلوى. ايه يا اخويا في ايه؟ مالك يا ابو الدهب؟ ومين اللي رزع الباب كده؟ سلوى سابتنا ومشيت. مشيت؟ مشيت راحت فين؟ مش عارف، المهم سابتنا وخلاص. ليه؟ مش عاجبها حالنا، قالت ان مالنا حرام ومش عايزه تعيش في حرام. مش عارفه اقول لك ايه يا بنت، أقول لك إن عندها حق وأكتر أحمالك وهمومك، ولا أقول لك إن ما عندهاش حق وأبقى بكدب عليه؟ اسكت يا زينة. إخويا ربنا يتوب علينا بقى، ربنا يتوب علينا يا رب. وبعدين هنسكت. خدت هدومها؟ لا، خدت كتبها بس. يعني سابت الجمل بما حمل. أيوة يا أخويا، سابت كله، حتى عربيتها، رمت مفاتيحها على الترابيزة وسابتها تحت باب البيت. ياه، دي قاسية قوي. دي مجنونة. في واحدة في الدنيا ترفض النعمة؟ عربية سد الشارع تسيبها، فساتين ملو دولابين تسيبهم، جزم ملو صندوقين والواحدة منهم بتمانين جنيه ترميهم، ده وساعة ألماس ترميهم في وشي؟ دي مجنونة. في واحدة في الدنيا تعمل كده؟ سلوى تعمل كده؟ ليه؟ ما احنا التلاتة من بطن واحد. البطن قلابة يا جمالات. يعني احنا وحشين؟ كخة؟ لا يا اخويا، هي اللي ناقصة عقل، واخدها حماس الشباب، بكرة تجوع وترجع. بيتهيألك تبقى انت ما فهمتهاش. يعني مش هتغيب يومين كده وتيجي؟ لا مش هتيجي. يا نهار زي بعضه. طب ازاي؟ مش عارف اعمل ايه يا جمالات، بس لازم ترجع. اروح لها؟ اروح ارجعها؟ لا لا لا لا، ما ينفعش تروح انت. طب روح انت. زينب اللي تروح لها، لان هما الاتنين هيفهموا بعض، هما الاتنين النضاف اللي زي بعض كده. يا ابو الدهب اكدب يا جمالات؟ ارجع فين يا زينب؟ ده كلام. انا قصدي بس هتعملي ايه في المعايش؟ طب كملي تعليمك وبعدين ابقي اعملي اللي تعمليه. لا يا زينب، دي حلول ضعاف النفوس. أنا بعت الجمل بشره من ساعة ما عرفت، ومشكلتي دلوقتي زي أكفر عن المدة اللي فاتت اللي تعلمت فيها بمال حرام، وضروري حلاقي حل. طب يا سلوى يا أختي هتعيشي منين؟ أنت فاكرة حد بيموت من الجوع يا زينب؟ الناس اللي طمعانين في الدنيا بس هم اللي بيتهيأ لهم إنهم لازم يكوشوا على الدنيا عشان ما يجوعوش، وهم دول الجعانين، جعانين للأمان والراحة والهدوء والسكينة. اركب معايا، عاوزك في حاجة مهمة. مهمة؟ خطيرة يا معلم. ايه هي؟ ما تأخذنيش، أنا أصلي جاية لك كده من غير لائحم ولا دستور. أصلي أنا ماليش معين في الدنيا دي كلها غير ربنا، لكن فكرت وقلت في عقل بالي ده راجل شهم ضروري هيقف جنبي. خير؟ اركب حضرتك وانا اقولك. بس انا لما اخذ عربيتي مش قد المقام؟ لا انا مش قصدي، مش قصدي يا ست فكرية. ايه بس الحكاية؟ الحكاية يا سيدي اني ساكنة عند صاحب بيت مفتري بيسبل لي عنيه في الطلعة والنازلة، وحالف لا يقرفني في عشتي. هو ليه عندك ايه بس؟ اصلي مشاكل الستات الحلوة كتير، وهما بيقولوا عليا حلوة. أيوة ست فكرية، يعني هو بيضايقك في إيه؟ عايز يطلعني من شقتي. ما يقدرش. ليه؟ هو مفيش قانون؟ وأنا وحدانية وبيبصولي على إني ضعيفة. أيوة يعني هيطلعك بحجة إيه؟ مرة بحجة الحنفية، قال إيه بتخر على الناس اللي تحتينا. طب وأنا مالي؟ هي حنفيتي مش حنفيته هو؟ لا دي بسيطة، تصلحي له الحنفية. ومرة بحجة قال إيه؟ أنا واخدة الشقة عشان سكن وعاملة فيها مشغل خياطة. الله، هما هياكل منين؟ هما بيقولوا عليا حلوة لكن نظيفة وشريفة وباكل من عرق جبيني. حد يغلطني في كده؟ تغلطني في كده يا سابو الدهب؟ بسيطة بردك، تدفعي له فرق الأجرة. المهم بيضايقني وعاوز راجل يقف قصاده. قلت ألجأ لك، ومش عارفة بقى هتكسفني ولا لا. فست فكرية يعني احنا في الخدمة. انا قلت كده برضو. اتفضل اركب وتعالى معايا علشان توري له شغله. طب اتفضلي، انا هاجي وراكي بعربيتي، اديني بس العلوان. طب ما نمشي ورا بعض. انا هحصلك حالا، انا اصلي قاعد مع رجالتي. طيب حديك العنوان واسم الراجل، بس اوعى تتاخر. يا اهلا اهلا اهلا بالمعلم ابو الدهب، دي دخلتك عندي بالدنيا. الله يخليك. ايه بقى يا سيدي مشكلة الست فكرية؟ مش مشكلة ولا حاجة، حولت شقتها السكنية لمشغل، والقانون بيقول تدفع 70% زيادة عن الأجرة، وبتضايق جيرانها وسايبة الحنفية من غير تصليح عند. خلاص نصلح الحنفية وندفع الزيادة زي ما قلت لها. مجيتك عندي هي الزيادة يا معلم. خلاص مش عايزين منها زيادة، بس تصلح الحنفية. انا ما اقبلش الناس تاكلك في حقك. هي زيادة كام في السنة؟ يعني مش هتزيد عن 120 جنيه. خد يا عم سنتين مقدمة هم. ليه بس يا معلم؟ ليه كده؟ اللي تعرف ديته تباحه، ودي حاجات بسيطة كلها. اهم حاجة عندي انك تشعرها ان ليا خاطر عندك. رقبت يا معلم. مش ليه خاطر عندي، انت ليه خاطر عندنا كلنا، سواء اللي شافك واللي ما شافكش يا معلم. وداها استاذن. الله، في عصير قصب جاي. كأني شربته، وانا في خدمتك في اي وقت. يا سلام، مش معقول، ايه الجمال ده؟ عجبك المكان يا لولو؟ تصدق يا سعد، اول مرة اخرج واتفسح من يجي 10 سنين. حبسة نفسك ليه؟ ما كانش في حاجة خالص تخليني اخرج واقعد قاعدة زيتي. على رأي المثل، الماء والخضرة والوجه الحسن. يا اختي انت بتجيب الكلام الحلو ده منين؟ انا ما بجيبش حاجة من عندي، انا بسيب قلبي يتكلم ودي له زور يقول بيه. هتاكلي ايه؟ مش مهم اكل، المهم اقعد واسمعك وانا ساكتة. لا لازم تاكلي اي حاجة. يا جرع انت يا جرع. افندم اكلنا كباب وكفتة واللاز منه. مفيش هنا كباب وكفتة. عندك ايه امال؟ في سكالوب وفي مشويات. وفرقت يعني؟ هات يا اخويا مشويات. اوكي. لا بلاش اوكي. ودلوقتي عايز اكلمك في حاجة مهمة. خير يا سعد؟ هي مهمة قوي. قول يا سعد. انا ما عدتش هقدر استغنى عنك. ولا انا. على طول كده؟ مش مستاهله لف ودوران. هو العمر فاضل فيه قد ايه؟ انا عايز اعيش، عايز قلبي يفضل يدق على طول. انا كنت حاسس ان ربنا هيكرمني فيك. انا اللي ربنا عوض صبري خير، بس انا دلوقتي بقيت خايفه عليك. خايفه على مني؟ من التسليم والتسلم. ده كلام برضو؟ انت تحترمي شجاعتي وجرؤتي. طبعا راجل وسيد الرجاله. طب امال ايه بقى؟ عايزك تعمل كل الشغل وفي نفس الوقت بخاف عليك. لا ما تخافيش، ادعي لي ان افضل على طول اشتغل وانا واقف على رجلي. حلاوتك في انك راجل شقاي. انا جوعت قوي. ايه ده، هو الحب بيجوع؟ عليك نور، الجوع بيحبب، قصدي الحب بيجوع. يا اهلا وسهلا. خير؟ في ايه؟ عايزك ضروري، في حاجه مهمه قوي. مشاكل مع صاحب البيت تاني؟ صاحب البيت ايه وغيره ايه، دي حاجة أهم بكتير. مشكلة عويصة يعني؟ جدا، أنا في انتظارك يا سابو الدهب. طب ماشي أنا جاي. مش هقولك باي باي عشان تيجي أوام. باي باي. في إيه يا أبو الدهب؟ مفيش حاجة، عن إذنك أنا حمشي. رايح فين؟ هاخد عربيتي ورايح مشوار كده. طب يا أخويا بالسلامة. بلاش اقول لك باي باي. نعم قصدي السلام عليكم. تعالى يا القهوه يا معلم. مين اللي كان طالب المعلم في التليفون دي؟ واحده ست. الست بتاعته يعني؟ لا واحده ست تانية. صحيح انت هتوقعيني في الغلط ولا ايه يا معلمه؟ غلط ايه يا مغفل، هو المعلم بيخبي عن اخته الكبيره حاجه؟ ايه قصدي اخته وخلاص حاجه. خد من يد من عدم 20 جنيه حته واحده. اسمع. نعم. عارف الواد اللي اسمه زينهم اللي كان متجوز حضرتك؟ ما تقولش متجوزني بجد. المهم تشوفه فين وتقول له المعلمه شغلتك في المخبز، ودي هناك وانا سايبه خبر ياكل معاهم لقمه عيش. ماشي تعيش يا معلمه. يا اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الفل. اتفضل. خير؟ في ايه؟ خير ان شاء الله. اتفضل ادخل. في مشاكل يعني؟ ربنا ما يجيبش مشاكل. اصلك خضتيني. ايه ده كله؟ ايه الجو ده؟ اصل النهارده عيد ميلادي وانا ماليش حد في الدنيا. صحيح حواليا ناس كتير، اللي عايزيني ناس كتير، لكن العين مش شايفه حد فيهم، وحاسه اني وحدانيه. ونفسي نفسي وانا وحدانيه كده حد يقول لي كل سنة وانت طيبة يا فكري، وما لقيتش غيرك انت يا معلم. انت حتقولها لي من باب الصدقة، صدقة عن مالك وعفيتك. صدقة ليه؟ عشان انا مش من بيت اهلك يعني. ست فكرية، احنا كلنا واحد يعني، وان جيت للحق الناس كلها قرايب، ابوهم ادم وامهم حواء. اختي عليك، عليك نور يا معلم. انا قلت برضو انك مش هتكسفني. اتفضل. بس ايه ده كله اللي انت عاملاه ده؟ دي حاجات بسيطة خالص، مش قد مقامك يا سيد المعلمين. الله يخليك. انت مش عازمة حد تاني؟ هو المعلم ابو الذهب مش كفاية؟ ده انت بالدنيا يا معلم. يا ستي اخجلتم تواضعنا. تواضع ايه بقى؟ ده انت مقامك عالي عالي قوي. الله يستر اصلك، بس انا زعلان منك. ليه يا سيد المعلمين؟ مش كنت تديني فكرة عشان اجي ومعايا هدية؟ هدية؟ انا مش بتاعت الحاجات دي، هديتي مجيتك عندي. برضو يا ستي فكرية. الله، اسمي طالع حلو قوي من بقك. بس برضو كان واجب، ما جيش ايدي فاضية. لا لا لا لا لا، كده بقى ازعل منك. خلاص يا ست، بلاش ازعلك. تشرب ايه بقى يا معلم؟ اي حاجة، كل اللي يجي من ايدك كويس. يا فرحتك يا فكرية يا هناكي، سيد المعلمين وسيد الرجالة كلها بيبدلني الكلام بالكلام. اه يا اخواتي، لو طولة زغرت كنت زغرت. كتر خيرك يا ست فكرية. ما تكرمني اكتر بقى وتقولي فكرية كده من غير ست. ماشي، فكرية فكرية. تعالى يا جدع. انت؟ انا؟ ايوة انت. ايه، مش انت كاتب الطابونة؟ نعم جمالات. انت هتسبل لي من هنا ورايح ما اسميش جمالات؟ يلا، انا المعلمة جمالات. حاضر، اتفضل يا سعد، انزل نقعد شوية في المخبز الجديد بتاعنا. ماشي يا معلمة. حاكم، انا احب الف على املاكنا، بنبسط قوي لما الف عليها. يلا وجب يا معلمة. هات البلطو بتاع المعلم سعد يا زين. هذا نبيل. نبيل يعمل ايه؟ يجيب البلطو للمعلم. انت اللي هتشيل البلطو للمعلم سعد. حاضر، واطلب 2 بوري. البوري جاهزة يا معلمة. ها، ودي قاعدة. احط يا سعد، احط. كنا بنقول ايه يا سعد في العربية؟ بعدين بقى. بعدين ليه؟ عشان يعني الوزنهم. لا ده ما بيسمعش، ما يهمكش. الناس اللي بتشتغل عندنا عمي وطرش وخرص. قول قول براحتك، انا عايزة الدنيا كلها تسمع كلامك ليا. اصل اصل ايه؟ قول ما تتكسفش. انت كنت بتقول ان شكلي اريح شكل ست شفتها في حياتك، مظبوط؟ واكتر يا معلمة، روحك مش على حد ابدا، تقطيع وشك سبحان الخلاق. هوي يا زينهم للمعلم، هوي الشيشة كويس. ها، وايه كمان يا سعد؟ اولي ولا ايه؟ قول، علشان اللي ما بيفهموش يقلعوا الجزمة ويضربوا نفسهم بيها. قول علشان اللي ما بيفهموش ينزلوا ويخشوا كحورهم ويعرفوا انهم كانوا في غيبة من الزمن قاعدين مع سيادهم. قول قول يا سعد قول. احنا بنضبط على حد ولا ايه؟ ايه شاطر ده؟ لا مؤاخذة، ايديا خبطت في النار. خلي النار تحرق ايدك بس ما تعطينش على البيه، ما هو اللي زيك لازم يتحرق بالنار. بس بان عليه واد غلبان. خد يا شاطر، خد 20 جنيه اهم، بر نفسك بيه. خد من البيالة وادعي له ان ربنا ينوله اللي هو عايزه. مش عايز. هو بمزاجك، خد يالا. الله، يا العطية كمان بالعافية. خد يالا. حاضر حاضر يا جماليه. هول البيه. هول يا شاطر. يلا بينا يا سعد، ده انا عاملك دقية بامية هتاكل صوابعك وراها. وجب يا معلمة. مش معقول، مش ممكن كل التقارير دي ومش عارفين نمسكه. يا فندم، ابو الدهب حريص حرص شديد جدا، وبعدين استفحل امره، لكن اللي وراه اهم منه. يا ريتك تجيبه هو واللي وراه. ما هو علشان اجيبه عايزه تخطيط كبير جدا. وما بتخططش ليه؟ احنا يا فندم مش ساكتين وبنعمل اللازم، بس مش عايز اوعد سيادتك الا لما تكتمل خطتي ويبقى في ايدي عناصر قويه أعرضها على سعادتك. أنا مش عايز كلام، أنا عايز فعل. ما هو علشان كده بنشتغل في صمت يا فندم، قدام حرصه الشديد لازم الخطة تبقى على نفس المستوى علشان ما يجيش محامي شاطر يطلعه بعد ساعة ونبقى ما عملناش حاجة. عايز أخبار؟ عايز أخبار؟ حاضر يا فندم حاضر. ايه الحكاية؟ هي راحت فين فكرية؟ ده مفيش حد خالص. خير اللهم اجعله خير. الواحد كده اتخض، في حاجة توحوش. امر لله، انزل تاني. يا ترى انت فين يا فكرية؟ فكرية؟ ايه؟ ما فتحتيش الباب على طول ليه؟ اصلا ده انا توحوشت عليكي قوي ودماغي بقت تودي وتجيب. خضتيني يا حبيبتي، شيلي عني. رايح فين يا معلم؟ رايح فين؟ داخل الشقة. لا مؤاخذة يا معلم. لا مؤاخذة ايه؟ ما تجيش هنا تاني. ايه؟ ما تجيش هنا تاني يا معلم. ايه ما سمعتش؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ حصل ايه؟ ما فيش حاجة حصلت. يعني ايه ما فيش حاجة حصلت؟ لازم اعرف حصل ايه. اتفضل امشي من هنا وما تجيش تاني، ده الكلام اللي عندي وخلاص. اسمع، حوش اللي وقع منك. فكرية، فكرية. يا استاذ يا جدع، انت اللي نازل على السلم. بتكلمني انا؟ الحاجات دي بتاعتك؟ حاجات ايه؟ تفاح ولحمه وحاجات كتيره كده. لا مش بتاعتي. امال مين اللي ناسيها على السلم؟ معرفش. اللازه خدتها انا، تبقى حلال ولا حرام؟ معرفش. ما دام ملهاش صاحب يبقى حلال، وده تفاح ولحمه يابا، تاخد قطمه. سيبني في حالي، سيبني في حالي. مين؟ المعلم؟ أيوة. خير يا معلم، إيه اللي جابك في وقت زي ده؟ أبدا مش عارف أروح فين. نعم تعبان شوية وقرفان، قرفان قوي. أقعد يا معلمي. قرفان من إيه يا معلمي؟ من الدنيا واللي فيها. من الدنيا واللي فيها؟ معقول المعلم أبو الدهب الراجل القبال هلومة أغنى الأغنية يقول كده؟ إيه؟ في ايه يا جمالات؟ البوليس قبض على ابو هاشم متلبس بالمخدرات. يا مسكوا فين؟ مسكوا في شبرا. كارثه، مصيبه. ممكن يقولوا ويتكلم يا بوي، ممكن يكشفنا كلاتنا. اخلص، ايه اللي بتقوله ده؟ اللي بيشتغلوا معايا انا عارفهم كويس. هو وقع صحيح، لكن مفيش حاجه هتحصل. علمي عايز اقول حاجه. قول يا سعد. المفروض ان البوليس متغاظ قوي وعايزين يعرفوا سكتك بايه شكل. انا خايف يتسربوا عن طريق الواد ده. انت مش فاهم حاجه. انا عارف ابو هاشم بالذات، لو اذوه او حتى موتوه ولا ادوله مال قارون مش هيعترف على معلمه. ايوه معلمي، بس امشي اقعد منك ليه؟ مش عايز حد هنا خالص غير المعلمه جمالات. حاضر يا معلمي. واجب يا معلمي. مفيش مشاكل، ابو هاشم فل مش هينطق. يا دي الداهيه، دي كارثه حقيقي. انت مش بتقول الواد كويس ومش هيعترف؟ انا بقول قدام الكلاب دول كده بس، لكن انا ما اعرفش حاجه وما خمنش حاجه. ثم في حاجه تانية قلقاني قوي. ايه هي؟ انا خايف يكون في واد مرشد في وسطينا. ايه مرشد؟ امال ابو هاشم وقع ازاي؟ اغلب قضايا المخدرات عن طريق مرشد. انت هتشككنا في الناس اللي معانا؟ لازم ناخد بالنا يا جمالات ونعمل حسابنا ونكون حوطين اكتر من كده يا ابو الدهب. انا هتجنن، هتجنن. ازاي الواد ده وقع؟ وتفتكر الواد اللي قبضوا عليه ده هيقر علينا؟ احنا هنعمل اللازم وربنا يستر. يا ده مريا. ايه يا معلمي؟ روح للاستاذ طاهر المحامي الكبير، اديله العشرايه دول يحضر التحقيقات ويعمل اللازم. قول له واد غلبان المعلم بيعطف عليه وجرفه طيار المخدرات والعياذ بالله، وقول له ان الواد مظلوم، خليه يشد حيله وفهم الاستاذ ان الفلوس ما تهمناش. ربنا يسترها معاك يا معلمي. يلا واد يا سعد. واجب يا معلمي. هتروح بيت ابو هاشم تقابل عياله وجماعته وتديهم الخمس بواكي دول وقول لهم ما تخضوش، ان شاء الله بالسلامه. واذا ما كانش في سلامه رقبتي سداده، هنعيشهم احسن من اللي يخطر في بالهم. ربنا يكرمك يا معلمي. يلا يلا. انت مش عايز تتكلم برضو؟ لا المخدرات بتاعتي ولا اعرف حد اسمه المعلم ابو الدهب خالص. يعني احنا ما لقيناش معاك مخدرات يا علا؟ ولا نطت دخلت في جيوبك وشنطتك؟ والله سعدت البيع علمي علمك، جات لي منين الله اعلم، بس اللي انا عارفه كويس اني معرفش حد اسمه ابو الدهب. يعني انت يا واد ما بتشتغلش معاه؟ لا بيه. انت فاكر انك هتغلبنا؟ انتوا عايزين الحق ولا ابن عمه؟ يعني اطمن يا فندم، هنوصل لابو الدهب واللي ورا ابو الدهب. ما انت بتقول مش راضي يتكلم. انا عندي طريقه هتخليه يتكلم. همتك ربنا يسهل يا فندم. انا مش عارف انا عايز ايه من دنيتي. مالك يا ابو الدهب؟ قرفت، حياتي كلها خوف، وقعت في الخيه، لا انا قادر ارجع ولا حابب استمر، وفي نفس الوقت ما اقدرش اسكت، عايز فلوس، عايز نجاح. صحيح نجاح زفر، لكن عايزه، ما عدتش اقدر استغنى عنه. لكن دخل في قلبي الخوف ومش سعيد. ليه بعمل كده؟ مش عارف. ده انا حتى ماليش حد ياخد الحاجه دي من بعدي، وحاسس ان حياتي ناشفه جدبه. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ عمري ما شفتك زعلان كده. كل ده بسبب القبض على الواد ابو هاشم؟ موضوع ابو هاشم هو اللي فكرني باللي انا فيه. اقول لك ايه يا جمالات، نفسي اعيش، نفسي يبقى عندي حياه زي البني ادمين. مش عارف، مش عارف. عايز الحل يا ابو الدهب؟ قولي يا اختي. لازم تحب وتتجوز وتخلف. بتقولي ايه؟ صدقني هو ده الحل. انت بتشقى وبتتعب وبتخاطر ومش عامل لنفسك اي حياه، طفل في الوقت اللي انت فيه ده يسعدك يا ابو الدهب. اتجوز يا ابو الدهب وخلف، صدقني هو ده الحل. طب وزينب؟ زينب مالها؟ هيجرى لها ايه؟ ياما ناس بتتجوز واحدة واتنين وتلاتة، وانت والحمد لله مقتدر وتقدر تفتح بيت واتنين وتلاتة. حب واتجوز وخلف، هو ده الحل. صدق اختك الكبيرة اللي عندها تجربة اكتر منك. يعني لو كان قدامك حاجة اتوكل على الله. قدامي حاجة؟ انت تعرفي حاجة؟ انت هتخبي على اختك؟ ده انا افهمها وهي طايرة. في واحدة شغلاك، واضح انها محيراك. فعلا فيه. يبقى خلاص، مستني ايه؟ اتكل على الله وعيش وقتك يا ابو الدهب، وبلاش تكتف نفسك بزينب وغير زينب. عيش حياتك يا اخويا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه النجاح ده؟ انا سعيد جدا يا سيد ابو الدهب اني شفتك. الله يخليك يا فندم. هتشيل كله؟ ايوه سعادتك. انت عارف الرقم اللي هتشيله في السنه؟ زي ما يكون يا بيه، ما دام السوق عايز انا اشيل. وطبعا انتوا عارفين ارقام السنه اللي فاتت. طبعا. انت تعرف انك بالشكل ده هتبقى من اكبر تجار العالم؟ انا عايز الستر. النظام هيختلف. قصد حضرتك في الدفع؟ لا لا لا لا، دفع ايه؟ النظام الجديد غير نظام التسليم والتسلم. ازاي يا بيه؟ الكميات الكبيرة اللي هتشتغل فيها من هنا ورايح نظام دخولها نظام تاني خالص. انت هتستلم من المركب مباشرة، وده بيقتضي ان يبقى معاك قوة ومعاك خطة. نظام كبير قوي. عندي فكرة يا سعادة البيه. على كل حال الرجل المتوسط بتاعنا هيفهمك بالظبط، وحيمدك بالأسلحة اللازمة، وحيدرب لك الأفراد كمان إذا ما كانش ده متوفر عندك. هعمل جيش يعني؟ ما انت بتكبر، والدول لما بتكبر بيكبر جيشها وأسلحتها. يا خبر اسود. انت فاكرها سهلة؟ قدها وقدودة بيه. استعد الأول عملية. الرجل المتوسط حيوصلك. مع السلامة. اتفضل يا ابو الدهب. من غير لقاحم ولا دستور؟ الراجل الاكبر ده وقته اغلى من الذهب. الدقيقه بالاف الدولارات. عارف الجهاز اللي قاعد قدامه ده؟ جهاز ايه ده؟ ده جهاز مربوط على البورصات والحاجات اللي زي كده، يعني يلعب في الزراير كده يكسب ملايين مضاربات على ذهب، الماز، فضه. يعني مش مكفي الصنف. صنفي ايه؟ صنفي البن. مش هشوفك بعد كده يا ابو الدهب. تعاملك هيبقى عن طريق الرجل الاكبر. ليه؟ من غير ليه. شبكتنا نظامها في منتهى الدقة. انا علي اطيع الاوامر الا في حالة واحدة بس. ايه هي؟ لو حيدوني اوامر امدك بالسلاح وادرب لك رجالتك، ساعتها هعمل اللازم ووصلك لمسؤول الامن. طب ما انا هعوز اعمل كده. يبقى لي حظ اشوفك مرة تانية. انما قول لي. نعم. ده بقى اكبر راجل في الشبكة؟ مش عيب لما تسألني سؤال زي ده يا ابو الدهب. في حد في شغلنا بيسأل؟ انا اسف، اسف قوي. مين؟ سابو الدهب؟ ايوه انا. اوعى تقفل الباب، انا اللي جايبني هنا دلوقتي مش عقلي، قلبي يا فكرية. وانا قلبي هو اللي محيرني، بس في نفس الوقت لازم احافظ على كرامتي. طب ندخل نتكلم جوه؟ شروطي يا ست هنتكلم. طب اتفضل، بس خلي الباب مفتوح. بيتي يا نوال يا لواحز. نعم يا أبلة. خليكي واقفه قريب احسن، في راجل غريب في البيت وانتي عارفه اخلاقي. بتحبيني يا فكرية؟ ما تزعلش مني، انا نظيفه ولازم احافظ على كرامتي وسمعتي، دي حاجه تبسطك وتطمنك. ده اذا كان حيبقى فيه نصيب. يعني يا فكرية مفيش حل تاني؟ حل تاني زي ايه؟ طب اتفضل من هنا بقى. انا مش قصدي حاجة وحشة. امال قصدك ايه؟ انا بس اصلي خايف. خايف من ايه؟ بعد قلبك معرف الحب، ما تخافش، انا عارفة انك بتحبني. ما هو عشان كده بتشدي. اشد ايه؟ ده انا هسعدك، هخليك اسعد بني ادم في الدنيا بحبي، هخلف لك بدل العيل دستة. حد يلاقي النعمة دي ويرفضها؟ انا كل احساس حلو ليك، بس اديني فرصة. مليح يا بوي، اتدربنا على طخ النار وبقينا فل. تمام يا معلمي، بقى عندنا مجموعة قتال ممتازة. هي دي حاجة تبسط؟ مش دي اوامر سعادتك؟ عارف انها اوامري. امشي يا اخويا منك ليه؟ مالك يا ابو الدهب؟ فين قلبك اللي زي الحديد؟ مش عايز دم، ما بحبش الدم. واحنا مالنا؟ واحنا بنعمل حاجة؟ العيال بتوعنا والعيال اللي ضموهم بتوع الشواطئ والحدود هم اللي بيشتغلوا، وهم اللي حيضربوا وينضربوا ويعاشوا وياماتوا. احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ما اقول اكبر معلم في البلد يخاف. انت بتفترض اني ما عنديش دم خالص؟ ما بحسش؟ معاش اللي يقول عليك كده، بس انا كمان شايفك اقوى راجل شفته في حياتي. بيتهيألك. لا دي الحقيقة بقى، انت اقوى راجل شفته في حياتي ومحدش في مخك كمان. الله يستر اصلك. انا ماشي. رايح فين؟ مروح يا جمالات. عندك مانع؟ طب والموضوع اللي اتكلمنا عليه عملت فيه ايه؟ الله، احنا مش قلنا حب واتجوز؟ همي يفرح وهمي باك يا جمالات. احنا في ايه ولا في ايه؟ عايزك تعيش على الاقل علشان تشوف شغلك وتعرف تشتغل بمزاج. الحق عليا يا اختي. اسم الله، ايه الوجاهه دي كلها؟ شكلك ولا العريس يا ابو الدهب. صحيح طبعا، بصحيح راجل وجيه مال وهدوم وعريس بصحيح. عريس زينب. يا عيون زينب، انت بتحبيني؟ يوه، انت عارف يا ابو الدهب انا لا شفت ولا عرفت حد غيرك في حياتي. وانت عارفة اني بحبك؟ طبعا عارفة. متأكدة؟ يو طبعا يا ابو الدهب. صحيح يعني انا معرفتش اخلف لك حتة عيل، بس ضروري انت مقدر انها ارادة ربنا. طبعا. لكن اللي انا متأكدة منه انك لازم تكون بتحبني وبتعزيني بسبب العشرة واخلاصي ليك. لكن ايه يا اخويا مناسبة الكلام ده؟ انت هتخوفني ولا ايه؟ اخوفك من ايه؟ انت رايح فين دلوقت؟ نازل. ايوه، ما انا عارفة انك نازل. رايح فين بقى بالوجهة دي كلها؟ عندي شغل. شغل دلوقت؟ هو شغلنا ليه مواعيد؟ وشغلك عايز الوجهة دي كلها متطقم جديد في جديد من اول جلدك لحد راسك؟ أنا قلت يعني إن الليلة دي الخميس وضروري عندك سهرة. سهرة؟ زي إيه يعني؟ تقعد مع أصحابك. إلا قولي أنت ما نمتش طول الليل امبارح ليه؟ أنت كنت حاسة بيا؟ أيوه يا أبو الدهب، بقى أنت عايز العشرة الطويلة دي هي والقلوب المفتوحة اللي بيننا وبين بعض وما حسش بيك. في حاجة في الشغل مضايقاني وشغلاني. يا أخويا بقى بلا شغل بلا بتاع، شوف نفسك. ما أنا هشوف نفسي. إيه؟ عن إذنك اتأخرت. على فكرة لو اتأخرت قوي ما تقلقيش عليا. بالسلامة يا أخويا، ربنا يغنمك السلامة ويعطرك في ولاد الحلال يا رب. العريس وصل يا أبلة. أهلا عريسي، أهلا زغرتي يا لواحز. ازيك يا فكرية؟ ايه مكسوف ولا ايه؟ مكسوف من ايه؟ باركولي يا صحابي، باركولي يا كل معارفي، سيد الرجالة وأكبر المعلمين، عريسي زغرتي يا لواحز. حاضر يا أبلة. الشربات يا عريس. تشكر. انما ايه ده كله؟ الخير خيرك يا حبيبي، خدت الفلوس اللي اديتها لي وهيأت الدنيا، عايزه نعيش نعيش يا ابو الذهب. زغرتي يا لواحز. حاضر يا أبلة. نعيش يا فكرية. زغرتي يا لواحز. حاضر يا أبلة. المأذون وصل. بالسلامة، وصل بالسلامة. زغرتي يا لواحز. حاضر يا أبلة. أهلا يا أبو الدهب، أنا عارف إنك على استعداد تام. كل شيء مظبوط. البضاعة اللي هتوصل على المركب واللي المفروض تشيلها بربعمائة مليون دولار. ربعمائة؟ إيه كتير عليك؟ لا مش قصدي. الله، أنت مش طالب تحتكر السوق؟ طبعا. وإحنا نفذنا. هو المشكلة يا فندم إننا بنلم كل الدولارات اللي في السوق وبندفع فيها كتير. الله، طب وايه يعني انت مالك؟ انا كان قصدي يعني ما نعملش أزمة. الله، ده انت حنايم بقى. هو اللي بيشتغل اللي بنشتغله ده يفكر الا في نفسه يا ابو الدهب؟ على رأي سعادتك يا فندم. وانت ليك الفخر انك بتشتغل مع اكبر شبكة تهريب دولية. انعم واكرم يا فندم. واعتقد يعني انك بالخبطة دي اتنقلت نقلة كبيرة قوي. احنا عايزين الساتر يا فندم. هديك فكره عن الخطه بالكامل والساحل السري اللي هتنزل فيه البضاعه وكل التفاصيل، وقبل ميعاد تسليم البضاعه باسبوع هتدفع ثمنها هنا. مش عند الاستلام؟ الكلام ده في الشغل الصغير، انت دلوقتي كبرت واحنا شغلنا كبير. مع السلامه يا ابو الدهب. انا عارف ان وقت سعادتك غالي وان المكنه اللي بتلعب فيها دي بتجيب لك بلاوي. مع السلامه يا ابو الدهب. مساء الخير يا زينب. مساء الخير يا ابو الدهب. ايه في ايه؟ مالك؟ ما ماليش، قالوا لك عليا مالي، بشلت ولا بضرب بالنار؟ ايه ده؟ ايه الكلام اللي زي السكر اللي طالع من بقك ده؟ كلام مين اللي زي السكر؟ كلام انا؟ هما الكلام انا؟ احنا الظهر راحت علينا، كلتنا القطة، بقينا كراكيب. لا دي الحكاية جد. في ايه يا زينب؟ مفيش. مفيش يعني ايه؟ كل الطقم اللي قلتيه ده ومفيش؟ في حد مضايقك؟ زي مين يعني؟ انا عارف، اي حد. اللي يضايقك انا اتباحه ما خللوش وجود. كده؟ ايوة كده. ايه؟ مش هتساعديني في تغيير هدومي؟ هاوي، ما انا ناسي ان انا جارية. الله الله الله الله، ايه في ايه؟ قلت لك مفيش يعني مفيش. ايه ده يا سعد؟ اتأخرت عليا ليه يا سعد؟ وانا اقدر مسافة السكة اروح. وحشتيني في الساعتين دول. صحيح يا لولو. اسكت اما ضحكك. كان عندي واحدة صاحبتي من زمان اسمها فتحية قفة، عارف قالت لي ايه؟ قالت لي انها معرفتنيش، قالت لي انت صغرت 20 سنة. ولسه الحب جميل، الحب بيصغر قوي. بقول لك ايه؟ نعمين. مش انا الاوان بقى اننا نتجوز؟ الاوان ان من زمان. طب وساكتين ليه؟ مستني لما اخد منك نور. تاخد مني نور؟ انا مديهولك من اول يوم. وتفتكر المعلم حيوافق؟ ما يوافقش ليه؟ انت يا سعد برضو دراعه اليمين واللي ساعدته في اكبر العمليات. ايوه بس انت المعلمة جمالات على سن ورمح. حيوافق، ده اخويا وانا عارفة وهو يهمه سعادتي، حيوافق. واسمع، يكون في علمك انا عايزة الجواز ده النهاردة قبل بكرة. انا بعد الساعات والدقايق. انا حرتب لك كل حاجة. خد يا سعد. ايه دول؟ دول فلوس زيادة مكافأة. كام؟ انا معايا كتير. وماله، انت بتشقى وده حقك. كل كل يا ولد، ده انا طول النهار بشتغل لك في المطبخ. انا باكل اهو حكيم، انا بستطعم اكلك قوي. علشان كده ما برضاش الطباخ يحط ايده في الاكل، بقول له سي ابو الذهب بيحب اكلي. وانا بحب اكلك بس. يا حبيبي يا ابو الذهب. ما تتحركيش يا ام ايهاب. انت خلاص سميته ايهاب؟ اه. وعندي ليكي خبر حلو. قول. انا مش مروح الليله دي ولا بكره ولا بعده، قلت لزينب اني مسافر وحنام هنا الثلاث ايام دول. كتر خيرك. ايه مش كويس؟ حق ربنا انك تنام عندي اربعة ايام وعندها ثلاثة. ما انا عارف، بس مش عايزين نكسر بخاطرها. مين اللي جاي في الوقت ده؟ قوم افتح انت احسن ما يصحش افتح باللبس ده. ايوه ايوه. طيب طيب، اللي بتخبط اسلب طولك يا ابو الذهب. انا جن. ما قلنا طيب اللي بتخبط. الله، مين؟ زينب. ايوه زينب، زينب اللي ضحكت عليها وغشيتها. لا ما هو اصل انت مش واخده بالك يا زينب. زينب زينب. مين مين اللي كان بيخبط؟ دي زينب. زينب مين؟ زينب مين؟ زينب مراتي. الله، طب ومالك زعلان كده ليه؟ ما كنتش عايز اجرحها. اهي عرفت. مين اللي قالها؟ عرفت ازاي؟ هو في حاجه بتستخبى؟ طب وبعدين؟ هات الهدوم، ناولين الجزمه واللبس. الله، هتعمل ايه؟ هنزل اشوفها قبل ما تسيب البيت. طب ما تسيب البيت ايه يعني؟ ايه يعني؟ يعني ايه؟ ما ينفعش ما ينفعش، دي زينب. اقولك ايه، ناولين اللبس. خد يا اخويا خد اللبس اهو. يا زينب يا زينب. انت بتندع عليها، هي لسه هتستنى. البس الاول قبل ما تنزل. هكمل لبس على السلم. هو ايه ده يا اخويا ده؟ شوف الراجل عامل ازاي. زينب زينب، انا ما تقولش حاجه يا ابو الدهب، وفر كل اللي هتقوله. وانا ماشيه في السكه فكرت في كل حاجه ولقيت انه عندك حق. ما هو يا زينب انا غلبانه وعلى قدي وما عنديش غير قلبي وقدمته، لكن دي من بره لهلا حلوه حلوه، وانت من حقك تعيش، خصوصا بعد ما الفلوس بقت معاك بالكون. لا يا زينب لا، اصل اللي حصل، اصل انا ما بخلفش وهي هتخلف لك ان شاء الله. رهوان بقى، عندك حق يا ابو الدهب، انت مهما كان يا اخويا راجل وليك حقوق، وكتر خيرك وكويس قوي انك استحملتني كل المده اللي فاتت دي. كتر خيرك يا ابو الدهب، اللي هي هتديهولك انا ما عنديش منه، واللي ما عندوش ما بيديهوش. عايز اقولك بس ما تقولش حاجه خالص. وانا جايه في السكه حسيت اني زي الفرسه اللي اتصابت، وانت طبعا عارف الفرسه اللي بتتصاب بيعملوا فيها ايه، بيضربوها بالنار يا ابو الدهب. وانا فرسه ملهاش عوزه ملهاش قيمه. ما تقوليش كده يا زينب. عيش حياتك انت يا ابو الدهب وتمتع، بس كل اللي بطلبه منك وحياة العيش والملح اللي بينا انك تخليني عايشة جنبك. ما تطلقنيش، مش عايزة اتطلق. هتطلق اروح فين والمين وابعد عنك ازاي؟ ده انا ما اعرفش غيرك، وعايزة اعيش عمري كله جنبك حتى لو كنت بعيد. انت يا ابو الدهب مش بس جوزي، ده انت ابني. بحس انك ابني، والابن بيغلط والام بتسامح. مفيش قدامها غير انها تسامح، لانه لحم في الضفر وانت لحمي ودمي يا ابو الدهب. حتى لو دعيت عليك بلساني، قلبي بيقول سامحه يا رب، سامحه يا رب. زينب في عرضك، في عرضك يا زينب كفاية. تعال تعال في صدري يا ابو الدهب، تعال. القهوة يا معلم. جالك يا معلم جواب على القهوة. جواب ايه ده؟ جواب بتاع ايه؟ بيقولوا فيه عايزين اقرار ثروة يا معلم. مين دول؟ في حاجات مش عارفة اقراها يا معلمي. طب هات يا فالح. السلام عليكم يا معلمي. اهلا يا سعد، اقعد. العفو يا معلمي. اقعد. تشرب ايه؟ الحمد لله انك رايق، عشان عايز سعادتك في كلمتين. عايز ايه يا سعد؟ انت طبعا عارف ان راجلك وان في خدمتك دايما، وكنت دايما دايما عند حسن ظنك. هات من الاخر يا سعد. ما انا حجيلك اهو يا معلمي. اجيلك انا؟ عايز قرشين زياده؟ حاضر يا سعد، انا احب رجالتي تبقى مبسوطه. قرشين ايه يا معلمي؟ انت مخلينا عايزين حاجه. امال عايز ايه؟ عايز حاجه اهم بكتير. اهم بكتير؟ انا عايز اتاهل. مبروك. يعني مسألة فلوس برضه؟ لا يا معلمي. يعني عايزني اروح اخطبها لك؟ ماشي، ما عنديش مانع اروح، وهعمل لك فرح ما حصلش. مين بقى المحروسة؟ ست جمالات. نعم، ست جمالات. ست جمالات مين؟ اخت سعادتك. ايه، عايز تتجوز جمالات اختي انت؟ ايوه يا معلم. ليه؟ حبيت. اخرس وما في هلا. قوم بقى انت يا ابو نيكلة، عايز تتجوز اخت انا جمالات، المعلمة جمالات؟ ما هو معلمة. من حسن حظك ان ما حدش سمعك، وإلا كنت اتخلصت منك نهائي. اذا كنت عايز يبقى لك عيش معايا يلا، اوعى تجيب سيرة الموضوع ده تاني. ايه، وانسى، انسى الكلام الفارغ ده نهائي، فاهم ولا لا؟ وخليك فاكر دايما انك صابي بنكلة، مش عشان بتكلم معاك تتجوز اختي، ما هزلتش لسه. يلا يلا يلا، وريني عرض كتافك يا معلمي. امشي يلا. اظن بقى من حقي رسمي 4 ايام في الاسبوع. يا ستي ما اختلفناش. شوف الورقة دي يا فكرية، قريها. دي من الكسب غير المشروع، عايزين يعرفوا ثروتك. ايه الكسب غير المشروع ده؟ ما هو ده موضوع من زمان كنت عاوزة افتحك فيه. انا المشاكل نازلة على دماغي ترف. لا مشاكل ولا حاجة، انت لو مشيت ورا رأيي مش هتندم ابدا. قول يا فكرية. دلوقتي انت عامل قلق كبير قوي للحكومة. ليه؟ من غير ليه، هم متأكدين دلوقتي انك اكبر تاجر صنف في البلد. اكبر تاجر بن. على بابا يا ابو الذهب، هتخبي على مراتك حبيبتك؟ لا مش مستاهلة. أنا عارفة أنك مالك المخدرات في مصر زي ما الحكومة عارفة وزي ما كل الناس عارفين. بس بعون الله محدش هيقدر يمسك علي حاجة. بس ممكن لقدر الله يعتقلوك. يعتقلوني ليه؟ بلاش يعتقلوك، لما يغلبوا خالص حيصدروا أملاكك. إيه الكلام ده؟ أنا حبيبتك ومتعلمة، ولازم أقولك كل شيء بصراحة، ولازم يا حبيبي تاخد بالك من نفسك وتعمل كل احتياطاتك. يعني اعمل ايه؟ بسيطة قوي. هو ايه اللي بسيطة قوي؟ الفكرة اللي عندي اللي هتغلب بيها الحكومة. بتتكلمي جد؟ وجد الجد. طب قولي اعمل ايه؟ تكتب لي كل ثروتك. ايه؟ ايه في ايه؟ مالك اتخضيت ليه؟ انا مش مراتك حبيبتك وام ابنك، فيها ايه؟ ازاي فيها ايه؟ فيها حاجات كتير. الفلوس باسمي ولا باسمك؟ بتاعتك بتاعتك، دي حاجات شكلية بس علشان نضمن نكون في أمان، ولما الحكومة تسأل على ثروتك تلاقي حاجة بسيطة، حتى لو صدروها الشر بره وبعيد نعيش ملوك زي ما احنا بثروتك برضو، وبعد ما نحط في بطننا بطيخة صيفي أرجعها لك باسمك. أيوة فكرية، بس المسألة دي مش سهلة عليا. مش سهلة عليك في إيه؟ هتروح البنك وتحول المبالغ باسمي في ساعة زمن. مش قصدي كده، قصدي نفسيا، يعني نفسيا أنا راجل والحاجات لازم تبقى باسمي. مش الوضع اللي بقولك عليه أحسن ما الحكومة تصادرها؟ تصادرها إزاي يعني؟ أنت ذكي يا أبو الدهب، يعني إيه تصادرها إزاي؟ مادام مش عارفة تمسك عليك جريمة تقدر تصادر فلوسك بمنتهى البساطة، فلتك إزاي دي؟ أنا مش هقدر. مش هتقدر؟ مش هتقدر يعني إيه؟ طب افرض لا قدر الله هيمسكوك بقانون الطوارئ، وافرض لا قدر الله استولوا على ثروتك، في الحالات تجوع ابنك يلف يشحت في الشوارع وابوه اغنى اغنياء البلد. كل الناس بتفكر في كده وكل الناس بتعمل كده. فكريه، اذا كان على الواد اول ما يتولد هكتب على اسمه فلوس وحاجات كتير. طب افرض لا قدر الله عملوا عمايلهم قبل الواد ما يتولد، تعمل ايه؟ تقول يا ريت اللي جرى مكان؟ انت بتبشري عليا يا فكريه. انا يا حبيبي الموت عندي اهون من اني اعيش لحظه من اللحظات الوحشه دي. انت عندي اغلى من كل كنوز الدنيا، لكن انا بدور على مصلحتك ومصلحه ابنك اللي مش عايزاه يواجه اي حاجه وحشه لما يتولد باذن الله. انما ان شاء الله، ومع انهم بيحفروا لك، ان شاء الله مش هيقدروا عليك وهتفضل مرفوع الراس. ان شاء الله يا فكريه. خليك فاكر ان في حاجه اسمها الكسب غير المشروع، وفي المدعي الاشتراكي، وفي ما نكونش في امان ليه. لا كلامك معقول. يعني هتكتب لي ثروتك؟ انا هامن الواد بس. يعني ايه؟ يعني هحول على اسمك مبلغ. مبلغ ايه ده؟ ما ينفعش. اسمع كلامي، انا عايزه المصلحه. ما انا هحط مبلغ كبير. كام يعني؟ 16 مليون جنيه. 16 مليون زي بعضه. ماشي، اهو كله فايده ليك ولابنك. انا يا اخويا لا بحب الفلوس ولا احب سيرتها ولا عمري عملت حساب ليها في اي حاجه. عارفه فكريه، وان شاء الله بمجرد ما يتولد الولد نبقى نكتب حاجات كتيره باسمه. ولما تطمن ان فلوسك في امان انت اللي هتعمل بنفسك كل اللي بقولك عليه. الا احنا عندنا كام دلوقتي؟ عندنا خيرات كتير قوي. قطعه الفلوس انا لا بحبها ولا بحب سيرتها. ما انا عارفه فكريه. قوم يا حبيبي، قوم عشان تستريح. ان شاء الله ما فيش حاجه خالص هتحصل. هتعمل التحويل امتى؟ يومين كده. يومين ايه؟ خير البر عاجله. خلاص بكره. اسكت يا واد، اسكت يا ابن ابو الدهب. ابنك ضربني، بيتشقى جوه. خليه يتشقى في خير ابوه. ايوه يا عم من قدك، عارف اني بموت في دباديبك، خصوصا بعد ما حملت منك يا ابو العيال. وبعدين هتسكت يا سعد؟ وانا هعمل ايه بس يا جمالات؟ يعني ايه هتعمل ايه؟ انا ما اقدرش استغنى عنك. وانا يعني لا اقدر استغنى عنك ثانية. لازم نعيش تحت سقف واحد يا سعد. دي امنية حياتي يا جمالات. يبقى انا اللي هكلمه. مش هيرضى، ده متكبر قوي زي ما انت عارف. هحاول وهيرضى، لازم يسعد اخته. هيرضى يا سعد؟ طب بسرعة يا جمالات، بسرعة احسن طال انتظاري. اتفضلي يا ستي، ادي حافظة البنك. نقلت في حسابك في البنك بتاعك وباسمك 16 مليون جنيه. حلوين قوي قوي كده، بقينا في امان كده. معقول يا حبيبي، وان شاء الله ربنا يعقلك كمان ويقنعك وتنقل باسمي اكتر واكتر. يا ريت يا حبيبي كان عندي فلوس كتير كنت رميتها تحت رجليك. هي ست مننا ليها ايه غير راجلها وابو عيلها؟ عندك حق يا فكريه. عن اذنك، عندي الميعاد الدوري مع دكتور النسا النهارده. طب اجي معاكي. ليه؟ عشان تبص للستات اللي قاعده عند الدكتور؟ انا مش بتاع الحاجات دي. بس هما لما يشوفوك الف واحده وواحده هتحطك في مخها وترمي شباكها عليك. لا يا اخويا لا، انا لازم احافظ على جوزي. خلاص روح انت. اهلا يا جمالات. اهلا بيك يا اخويا. عايزاك يا ابو الدهب. اقعدي. مالك؟ امشي اقعد من هنا. واجب يا معلمي. عملت ايه في موضوع اكرار الثروه؟ خير وديته للمحامي والمحامي هتصرف. لا ملوش لازم، هنعمل حسابنا على كل حاجه. المهم. ايوه المهم. سعد جالك وهزقته؟ طبعا هتفرحي. وافرح ليه؟ بسلامته، عشان لقاني متباسط معاه عايز يتجوزك. وماله؟ وماله يعني الكلام اللي أنا سمعته من هنا ومن هنا صحيح؟ كلام إيه؟ بيقولوا في بينكم وبين بعض قصة. طب ودي حاجة تزعل؟ ما تفوق يا جمالات. ليه إزاي؟ أنا تخش علي حاجة زي كده؟ الواد ده بيضحك عليكي وبيسرح بيكي طبعا فيكي. طب وليه بتفرض سوء النية يا بوده؟ ما فيهاش سوء وحسن نية، دي ما تجيش غير كده. هيبصلك ليه؟ ليه؟ وحشة؟ كخة؟ أنا لا قلت وحشة ولا كخة، أنا قلت تفوقي. الواد ده بيتحنجل عليكي وبيسرح بيكي. عشان أصغر مني يعني؟ عشان حاجات كتيرة قوي. ده مش من مقامك ومش من وضعك، وانت جمالات أخت أبو الدهب لازم أن تحترمي نفسك وتحترمي سنك وتحترمي أنك معلمة كبيرة قوي قوي قوي وبالتبعية من أغنى أغنياء مصر. الواد ده ما ينفعناش، وما تخلينيش أقولك أكتر من كده. وانت خليت في حاجة ما قلتهاش، طلعت كل العيوب بحجة انه مش من مقامي. انت عايزة تبقي مسخة؟ مسخة؟ الله يسامحك. شوفي انا اخوك اللي شايف مصلحتك، وانت هلمة حافظ على نفسك. اسمع يا جمالات، انسي الموضوع ده نهائي، ويانا يا الودة. واذا كنت عايزة يبقى له عيش معايا طلعي نهائي من دماغك. فاهمة كلامي ولا لا؟ طيب يا ابو الدهب، ياكل عيش بدل ما تقطع عيشه. أيوة كده، احترمي نفسك، ده صبيك، صبيك عيل بتلاتة مليم وانت كبارة. خلي الكلب ده يستعد للعملية يوم الأربع. مع السلامة يا جمالات. مين؟ مش معقول، مش ممكن يا حبيبة قلبي. سلوى، ازيك يا سلوى؟ ازيك يا زينب؟ ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي يا اختي اتفضلي، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ مش معقول ده اخوكي حيطير من الفرح. ازيك يا سلوى؟ انا كويسة قوي. طب علي يا اختي اجيب لك تاكلي ولا تشربي حاجة؟ تعالي بقى اقعدي. اقعدي يا حبيبتي واحكيلي ازيك، عاملة ايه؟ مش انا اتخرجت؟ بقيتي دكتورة؟ الحمد لله. الله، ده احسن خبر سمعته من زمان قوي. يا ريتني بعرف ازغرط كنت زغرط. امال اخويا فين؟ اخوكي يا اختي اللي لادي عند الست التانية. الست التانية هو اتجوز عليكي؟ ايوه يا سلوى اتجوز. ما تزعليش يا زينب، ابو الدهب ما يلاقيش زيك ابدا. انا مش زعلانه يا اختي، اديني عايشه والسلام. انما انا فرحانه قوي بيكي، برافو عليكي، كنت عارفه ان ربنا لازم يبقى معاكي ويقف جنبك. انا المفروض استلم الشغل بكره، عارفه انا هعمل ايه؟ في ايه؟ للتكفير عن اللي فات. هتعملي ايه يا حبيبتي؟ هعيش بنص دخلي، والنص التاني هفرقه في اوجه الخير، يمكن ربنا يقبل مني. انا عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه اتطلق. ايه بتقول؟ ايه انت بتهزري ولا بتكلمي جد؟ اهزر بايه يا ابو الدهب، انا بتكلم جد الجد. جد الجد انك عايزه تطلقي مني؟ ده انت لسه بتقولي لي انك بتحبيني وما تقدريش تستغني عني. انت عايزه تجننيني؟ عايزة نمشي في الشوارع عطل. سلامتك من الهطلان يا سيد المعلمين. طب فهميني، منين بتحبيني ومنين عايزة تطلقي؟ أصل أنا كنت عند ابن خالي وقال لي إنك لسه محطوط تحت المنظار، وابن عمي ضابط البحرية، وابن خالتي ضابط برضو زيه. فهموني حاجة مهمة قوي في القانون. فهموك إيه يا فكري؟ قالوا لي إن صحيح الست ليها ذمة مالية مستقلة، لكن في ظروف المحاكم والحاجات اللي زي دي هي وجوزها بيبقوا واحد. يعني لو لا قدر الله اتحطيت تحت الحراسة والعياذ بالله، هدخل انا كمان معاك تحت الحراسة بصفة امراتك، لان مالك ومالي واحد، وهتبقى الفلوس اللي كتبتها لي داخلة في موضوع الحراسة. دي هتبشر علينا. ما ببشرش ولا حاجة، بس لازم نتكلم بالعقل. قولي يا ام العقل. علشان يبقى لي ذمة مالية مستقلة نهائي وما يشمليش أي حراسة ولا غيره، لازم ما بقاش مراتك. وعشان ما تتحطيش تحت الحراسة، عايزة تطلقي مني وتسيبيني يا أخي؟ طلاق كده وكده، هو أنا أقدر أستغنى عنك برضو؟ كده وكده إزاي؟ هو لعب عيال يعني؟ تروح تطلقني عند المأذون؟ أعوذ بالله. خليك واقعي، بعد ما تطلقني هيبقى معانا ورق الطلاق يومين وتردني على طول من غير ما حد يعرف، ولما يسألوك تقول لهم دي طلقتي، وتوريهم ورقة الطلاق الرسمية الدالة على ذلك، وتنقذ فلوسك اللي معايا من الحراسة، لأني في نظر الحكومة ساعتها هكون مجرد طلقتك، وذمتي كده تبقى خالصة منك 100%. انت دماغك دي ايه؟ انا بفكر فيك يا حبيبي، ما بفكرش في نفسي. على الأقل على الأقل إن حصلت حاجة وحشة بعد الشر يبقى معنا الفلوس اللي نعيش بيها أنا وإنت وابنك. تفتكري كده؟ اللي بقوله لك ده عين العقل عشان ما تندمش. بس إيه؟ أنا متردد، إزاي همضي على ورقة الطلاق؟ طلاقك زي ما كنت متردد تنقل 16 مليون باسمي. ترددك ده ملوش معنى، وإصراري هتعرف قيمته بعدين يا ابو الدهب. طب سيبينا فكر. فكر فكر براحتك يا حبيبي، وهتعرف ان حبيبتك فكرية هي ام الافكار. سعد، سعد حبيبي. ازيك يا جمالات؟ انت اتأخرت علي كده ليه؟ غصب عني، استنيت لما العيون كلها غابت عنك. انا خايف منك، حاسس انهم بيراقبوني وبيراقبوك. بس بتوحشني. هنعمل ايه؟ منهم لله اللي كانوا السبب، بيخلونا اجيبك متلصص زي الحراميه في نصاص البيات. انا ما اقدرش اعيش، انا حياتي من غيرك ما لهاش قيمه. الذهب اللي عندي والفلوس اللي معايا ما تسواش حاجه من غيرك. وانا خايف كمان ما اقدرش اجيلك خالص. ليه يا سعد؟ بيراقبوني يا جمالات، ولو حسوا اني بشوفك ولا بتصل بيكي مش بعيد يضربوني بالنار. بعد الشر عليك يا حبيبي. طب هنعمل ايه؟ لازم نلاقي حل. ولي واقف ضد سعادتنا. الظاهر مش ناسيلي ان في يوم من الايام طردته من بيتي. ده عامل انه قلبه عليكي. قلبه عليا يخليني اعيش سعيده ومبسوطه مع اللي بحبه. فاهم ان انا طمعان فيك. انا عايز اعيش، انا بحبك يا سعد. امال انا اقول ايه؟ هنسكت؟ لا ما نسكتش. الغريب ان الناس كلها فاهمه انه بيحبك جدا. لو كان بيحبني كان ريحني، بدليل انه سايب لك كتير قوي من ثروته تحت ايديكي. قلبي اهم، مع ان رقبته في ايدك. انا اللي يهمني دلوقتي انت. هنعمل ايه؟ اسمع. نعم. تعال نروح على المأذون دلوقتي، ده يوم المونة. بس انت فاهمه ان الحكايه سهله. واللي هيصعب هو انا صغيره اني اتجوز اللي انا عايزه اتجوزه؟ مفيش حد ليه كلام علي، ده أخويا الصغير. يا جمالات بقولك بيراقبوني وبيراقبوا كل خطواتي عشان يشوفوا حقابلك ولا لا، وأنا بستغفلهم وأعمل البدع عشان أجي من غير ما يشوفوني، ويقولك عاوز ينتقم مني إن حاولت أقابلك. فما بالك لو اتجوزنا من وراه، معناها حقيقتنا إحنا الاتنين، وده ما بيهزرش. أنا عارف دماغه كويس، مش هيرضى إننا نهزمه، مش هيرضى أبدا. طب وحنعمل ايه يا سعد؟ سيبينا افكر، انا حلاقي حل جهنمي حيريحنا اخر راحة ونقول المراد ونتجوز يا جمالات. يا ريت يا سعد. سيبينا افكر في خطة. فكر وانا معاك، وبكل زمان الجوع. يا حبيبتي كان نفسي اشوفها زينة. قعدت مستنزراك طول امبارح ومشيت عشان عندها شغل، وقالت انها مش هتيجي. هي كمان كان نفسها تشوفك قوي يا بدها. وعامله ايه لما اتخرجت؟ باين عليها دكتوره. دكتوره وملو هدومها وحلوه ولذيذه وبنت حلال، ربنا يبارك لها يا رب. يا رب. ما قالت لكيش ساكنه فين؟ امال قالت لي وادتني كل حاجه عنها، بس هي عندها شغل في الريف لمده 6 أشهر. ريف ليه؟ تكليف. انا فرحان قوي قوي باختي، فرحان قوي ان اختي تبقى دكتوره. هتيجي تاني امتى؟ قالت لي أول ما هتاخد الأجازة هتيجي عشان نفسها تشوفك قوي. وأنا كمان نفسي أشوفها قوي. تعال يا سعد ادخل. على الله ما يكونش حد شافك. قولي فكرت في اللي هنعمله؟ أنا عملت خطة، مش عارف هتوافقيني عليها ولا لا. هوافق على أي حاجة، المهم أعيش جنبك ومعاك على طول. الرخص لو سمحت. في ايه يا حضرة الضابط؟ واقفين ليه بالمترولوزات كده؟ مفيش حاجة، عايزين الرخص. الرخص اهي، صاغ سليم. ابو الدهب المدين عليك نور. كويس قوي. صورتي عجباك؟ من فضلك افتح لنا شنطة العربية لو سمحت. هيكون فيها ايه يعني شنطة العربية؟ افتح لنا شنطة العربية لو سمحت. حاضر. ادي شنطة العربية اهي. ايه ده؟ انت برضو اللي بتسأل ايه ده؟ ايه ده صحيح؟ دي مخدرات يا سيد ابو الدهب. مخدرات في عربيتنا؟ ليه لا يا سيد ابو الدهب؟ مش ممكن، مش معقول. ليه؟ انت ما بتتاجرش في المخدرات؟ وتفتكر لو بتاجر في المخدرات هغلط غلطة زي دي؟ امسكوه قبضوا عليه. اظن انت كده متلبس يا سيد ابو الدهب. لا دي مؤامرة، ابو الدهب ما يقعش بالطريقة دي ابدا. تلميذ في سنة تانية ابتدائي ما يغلطش غلطة زي دي. يبقى انا الملك اغلط الغلطة دي؟ دي مؤامرة، مؤامرة يا حضرة الضابط. اركب معانا. اتفضل. انا هتجنن، هتجنن. مين اللي عمل فيا العاملة دي؟ اطلع معاهم، امسكوه كويس. اربعة من هنا واربعة من هنا واربعة من هنا، ورقيب مجدي يسوق عربيته ويجيبها قدام الادارة. حاضر يا فندم. اطلع البوكس يا ابو الدهب. ايه ده كله يا فندم؟ ده عشان يليق بمقامك يا سيد ابو الدهب. وقعت يا ابو الدهب؟ لا لسه بدري، لسه هتقاوح. انا في بيني وبين واحده خصومه، هي اللي عملت فيا العامله دي. كلكم بتقولوا كده، احنا ملناش الا النتيجه. المخدرات انظبطت بيها متلبس. انا عايز اكبر محامين. انا مش هفتح بقي بحرف الا قدام المحامين بتوعي. هتاخد حقك كامل، وفي نفس الوقت هناخد حق المجتمع اللي اذيته. لازم المجتمع يقتص منك يا ابو الدهب. مش لما تعرف الحقيقه؟ الحقيقه واضحه زي الشمس. حقيقه ايه يا سعاده البيه؟ معقوله انا المعلم الكبير زي ما بتقولوا امشي بمخدرات في قلب شوارع القاهره وانا عارف ان الكل حاططني في دماغه؟ هي فكريه اللي عملتها، مش مكفيها تستولي على الفلوس، عايزه كمان تدخلني السجن، عايزه تسلم رقبتي العشماوي. طيب يا فكريه، طيب. من حسن الحظ يا ابو الدهب ان انتوا ببعض مجتمعات مريضه، واللي اتبنى على غلط لازم يفضل غلط. عشان كده انتم اللي بتوقعوا نفسكم بنفسكم، لانكم ارتضيتوا الحرام وعشتم على دماء الناس. هي فكرية اللي عملتها فيا. بس أنا زعلانة. زعلانة من إيه؟ ما هو لو ما كناش اتغدينا بيه كان حيتعشى بينا. تفتكر كده؟ هو في كلام تاني غير كده يا جمالات؟ أنت شايفة الشر اللي كان طالع من عينيه؟ دي آخر مرة لو كنت فتحت بقي معاه بكلمة كان خلى العيال يتهوني في الجبل. بعد الشر عليك. وبعدين هو هني وجرحني أكتر من مرة، ومرضيش اني اعيش سعيده مع اللي بحبه. بعد الشر عليك يا حبيبي. وبعدين كل واحد بياخد نصيبه. عايزين نعيش بقى يا جمالات، نعيش ونعوض اللي فاتنا. طب هنكتب ايه؟ نكتب؟ ده انا هعمل فرح، اجدع فرح ظهر في تاريخ المنطقه. هجيب احلى الناس اللي تحيي فرح الست جمالات على سن ورمح. بتفتكر يعني مش منتقضه؟ منتقضه في ايه؟ هو في حد ليه عندنا حاجه؟ يعني اخويا في السجن وانا بعمل الفرح. امال يعني اخوك في السجن واحنا نموت جنبه؟ وبعدين احنا خلصنا منه عشان نعمل اللي عايزين نعمله يا جمالات. وبعد اذنك انا حصرف على الفرح ده ولا الف ليلة. عارف انا عمري ما تعمل لي فرح. اخيرا رائد، وكأن عمرك ابتدى من جديد. هنعمل اللي ما يتعمل وحسعيدك يا جمالات. خايفة يقولوا عليا كبيرة وعيبة. كبيرة ايه؟ انا مش عايز اسمع الكلام ده تاني. طيب طيب يا حبيبي. طيب انا هحضر كل حاجة، والاسبوع الجاي نكتب ونقيم المآدب والعزومات. طيب يا حبيبي. انا هتجنن يا زينب، هتجنن. ازاي يحصل لي ده؟ انا اتخذت غدر. معلش يا اخويا، معلش الصبر. طيب صبري، دي لبساني لبساني قضية شربتها من غير ما أعمل حاجة. بقى أعمل العمايل الكبيرة اللي عملتها وما غلطش فيها. وقع كده أوانطة مخدرات في شنطة عربيتي، ده معقول؟ اهدى يا ابو الدهب، هيجرى لك حاجة. انا من ساعة ما مسكوني وانا مفيش على لساني غير الكلام ده يا زينة، هتجنن. معلش يا اخويا معلش. كان نفسي افرح بيك يا دكتورة، مفيش نصيب. معلش يا اخويا، غمة وحتزول. هتزول ازاي؟ هتزول ازاي؟ حاسس انها مش هتزول، حاسس ان دي النهاية. يا اخويا ما تقولش كده بعد الشر يا ابو الدهب، ده انا واختك ملناش غيرك. هي جمالات ما جاتش ليه؟ انا هو يا اخويا معلش اتاخرت عليك، كنت بقوم لك اربع محامين. كتر خيرك يا جمالات. معلش يا اخويا معلش. وازاي ده حصل؟ يا جمالات ما تفتحيوش بقى، امال احسن ده بيغلي. منهم لله اللي كانوا السبب. مش معقول المعلم الكبير يقع بالشكل العبيط ده. انا كل همي دلوقتي ان طول انتقم من اللي عمل فيا كده. هو مين اللي عمل فيك كده يا اخويا؟ عارفها كويس. الزيارة انت المهمين هيجوا يقابلوك في السجن يا ابو الدهب علشان يسمعوا منك. طيب يا جمالات تشكري. العريس. العريس. واهل العريس. اهل العريس. والعروسة. العروسة. اجدى عروسة في المنطقة. منطقة. المعلمة جمالات. جمالات. على سن ورم. ورم. اكبر معلمة في مصر القديمة. قديمة. ومصر العتيقة. تيقة. والسبتية. تيقة. وجميع المناطق الشعبية. بية. 2500 جنيه نقطة. شوبش يا حبايب. 2500 جنيه نقطة من المعلم ابراهيم تحية للفرح. ابو ريا قول لهم اني هخرج وهنتقم منهم، وانتقامي منهم هيبقى رهيب رهيب، مش زي لعب العيال اللي هم عملوه. وقول لي جمالات، يا ويلك يا جمالات من ابو الدهب، يا ويلك من الاخ اللي ما عملتش حساب الاخوه معاه، يا ويلك من الايد الطيبه اللي تمدت لك بكل خير. قول لها يا ابو ريا إن غلطة أبو الدهب إنه ما اتعظش يوم ما طردتيه من بيتك من غير لقمة، وحتى ما سمحتلوش ينام على سلم بيتك. كان يومها لازم أعرف إن لا عندها لا ضمير ولا دم ولا إحساس ولا بتعمل أي اعتبار للأخوة. لكن كنت طيب، قلت أختي ولازم أراعيها، وعملتها ملكة. وأول قرار خدته الخلاص مني. وقول للنادل اللي اسمه سعد، يا ويلك من المعلم الكبير، يا ويلك من الايد الطيبة اللي عضيتها. يا بوي اهدى يا معلمي. مش ههدى لما انتقم من التلاتة. مين التالت يا معلمي؟ واحدة اسمها فكرية، فاكرة انها ضحكت عليا، دي انت مش هتعرف تقول لها حاجة. يومها انا اللي هقول لها قبل ما انتقم منها. يلا يا ابو ريا روح. ما الزمش خدمه عادي يا معلمي. مش عايز حاجه يا ابو ريا، مش عايز غير الانتقام. كنت فين يالا؟ كنت في مشوار يا سعد. سعد مين يالا؟ انا المعلم الكبير. طبعا يا سيد المعلمين، واللي ما يحطكش فوق راسه من فوق من الصبيان يمشي بره. واحنا قلنا حاجة يا معلمي. حاكم انا عارفك من زمان، طول عمرك ما بتحبنيش وبتغير مني. فاكر كل ما كنت بتلاقيني قاعد مع المعلمة تهجم هجوم وتفزعنا وتقول الشاي يا معلمة. طب وفيها ايه دي يا بوي؟ لما قول الشاي يا معلمة جريمة دي؟ ما تردش هاد، شكلك كده مش عاجبني، منظرك مش مريحني. اللي مش عاجبك ومتضايق من منظره ينطرد على طول. ليه بس يا معلمة؟ ده انا طول عمري احب المعلم سعد قوي، واقول انه بطل الابطال، واني قديم ودراعكم اليمين وخدامكم. برضو يا اخي مش مستريح. مش مستريح لكيف يا معلمي؟ ده انا حتى كنت في مشوار بدور فيه على مصلحتكم. مشوار ايه؟ انا عرفت يا معلمي ان المعلم الكبير ابو الدهب ناوي يخرج من السجن، وقال ليه هينتقم منك انت واخته المعلمه جمالات، قال ليه عشان انتم اللي دخلتوه السجن. جبت الكلام ده منين يا؟ دي معلومات مؤكده يا معلمي. انت عارف ان المعلم كان بيحبني ويعزني ويقول لي على كل حاجه، أنا رحت اتجسست عليه وعرفت منه الحاجات دي. بقى عرف إننا اللي دخلنا السجن؟ هو كان لازم يشك، خصوصا بعد جوازنا في نفس الجوم حاجة ساعة. ومستعد أعرف لكم الأخبار أول بأول. أنا خدام أكل العيش، وانتم دلوقتي ولا مؤاخذة أكل عيشي. طب روح دلوقتي يا ياض، إذا ثبت إنك مخلص هيبقى لك شأن كبير قوي معانا. إن شاء الله حكون جدع معاكو على الآخر. أنا ماليش غير اللي قدامي يا أبوي، انتو دلوقتي ولي نعمتي يا أبوي. وبعدين يا جمالات؟ وبعدين فين؟ كده نخاف، كناش عاملين حساب رد فعله. رد فعل؟ امتى بقى حلني؟ رد فعله فورا حالا. ازاي؟ مش مسجون؟ مش فيها 25 سنة على الأقل؟ جايز يهرب وينتقل. لا لا لا لا، دي بعيدة قوي قوي. طب في حاجة تاني؟ ايه؟ ممكن يخرج بكفالة. ازاي ده؟ جايز، خصوصا وانت مقوماله محامين شاطرين قوي. ما هو خد 45 يوم على ذمة القضية، وتجددت بخمسة واربعين يوم تانيين. ممكن بعد الخمسة واربعين يوم دول يطلع. انت بتتكلم جد؟ جد جدا. بتبقى سنة سودة. والحل؟ نروح للمحامي ونسأله. نروح للمحامي ونسأله. ان شاء الله هنعمل كل جهدنا ان الحبس الاحتياطي ده ما يجددش، وحيخرج بعد الخمسة واربعين يوم دول ان شاء الله. هنعمل المستحيل عشان ده يتحقق، لانه وهو بره هنقدر نشتغل في القضية بشكل أفضل، نشوف أدلة نفي ونحاول نلاقي حلول. يعني حيخرج حضرتك بعد الخمسة واربعين يوم التانيين؟ احتمال كبير قوي إن شاء الله. مش لو قعد يبقى أحسن؟ أحسن؟ أحسن في إيه يعني؟ يمكن هو مش عايز يخرج يعني. أنا الحقيقة مش فاهم أنتوا بتقولوا إيه. لا لا ما بنقولش حاجة، الصوت متلخبطة عشان بتحبه قوي. على كل حال إحنا هنعمل المصلحة. ماشي يا بيه ماشي، نستأذن. مع السلامة. الغلط دايما يجيب غلط يا زينة. يا اختي انا مش مصدقة في اخته تعمل فخوها كده. ليه؟ هقولك ايه يا زينة، مادام استحلوا نفسهم الحرام يبقى استني منهم اي حاجة ويعملوا اي حاجة. انت عايزة الشر يولد ايه؟ لازم يولد شر يا زينة. وبعدين في لغة الطب اللي بيشتغلوا الاشغال اللي زي دي مرضى يا زينة، تفكيرهم وحساباتهم مختلفة تماما عن الناس الطبيعية، حتى تصرفاتهم مبررة بمنطق شرهم لأنها تصرفات شريرة. كل واحد بيدافع عن نفسه، كل واحد همه نفسه وبس، ومن بعد الطوفان. أيوة يا أختي، بس أخوك مش كده، أخوك ده أنضافه. الغلط راكبه من فوق لتحته يا زين. ظروف يا سال. مفيش حاجة اسمها ظروف. لو كل واحد ينحرف يقول ظروف مش هنخلص. في إرادة أو لا إرادة، واللي ما عندوش إرادة. بقولك إيه، ما تقوليش حاجة عن أبوه ده. أنت عارفة أني بحب. ما هي مشكلتي أنا كمان أني بحب أخويا، حتى جمالات بحبها، إنما ده مش هيغير من الواقع. بقولك إيه بقى، ما تقوليش حاجة خالص. يا رب يا رب خليك مع أبو الدهب في محنته. يا رب عايزينك تخلصنا من معلم أبو الدهب. تقتله. أقتل مين يا بوي؟ تقتل أبو الدهب. أقتله كيف؟ زي الناس. أقتله فين؟ ده في السجن. طب وإيه يعني؟ تقتله في السجن. وأخش السجن كيف؟ حندخلك، حنطولهولك. واخترتني أنا ليه يا معلم سعد؟ اشمعنى أنا يا بوي؟ اخترتك أنت الميت سبب وسبب. أول سبب، إحنا بنحبك وعايزين مصلحتك. مصلحتي إنك تلمعلمي أبو الدهب؟ لا، مصلحتك إنك تاخد 200,000 أهيف ما تحلمش بيه. أنت مش نفسك تعمل بيت في بلدكو؟ قال أنت هتعمل فيلا مش بيت، تصرف على عيالك وتنيهم. والسبب التاني يا بوي؟ السبب التاني ان المعلم ابو الدهب بيحبك، وزي ما بتقول بيثق فيك، يعني مش هيخونك وتعمل عملتك ولا من شاف ولا من دري، وحتطلع منها زي الشعرة من العجين. كيف يا بوي؟ هنقول لك على كل التفاصيل. واذا ما وافقتش يا بوي؟ اذا ما وافقتش أول هام حنطرك من هنا، تاني هام ما تنساش إن أنا اللي مدخل المعلم الكبير قوي قوي السجن. عدخلني السجن يعني؟ أرديحي أوانطة، بدل ما تدخل سنة وتكسب فيها 200,000 جنيه هتدخل مؤبد أوانطة. ويمكن يمكن أفكر أقتلك. أنا برضو ما بعملش حاجة بإيدي، أنا حكر عليك وانت عارف الحكاية سهلة قوي. قلت إيه؟ بس أنا يا أبوي أدخل السجن كيف يا أبوي؟ حنقولك هتعمل إيه، أنا عامل حسابي. طب وعموته كيف؟ هتموته بطريقة سهلة قوي، محدش هيشك فيك في حاجة أبدا، كل شيء مدروس. خد يا برايا الشنطة دي فيها 100,000 آهية في عربون، وديهم لعيالك ويوم ما تخرج بالسلامة هتلاقي زيهم، ولا أقولك هتلاقي قدهم مرتين، مش خسارة فيك. ماشي، بس اسمع، أي خيانة حقتلك. الخيانة هتيجي منين يا بوي؟ عنفذ يا بوي، ده أكل عيش، أنا مالي، اللي باع نفسه ليكه ما يقدرش يتفلفص، وانتم أهل مع بعضيكم، كلوا بعضيكم، مالاني، اقتلوا اقتلوا. قلت عايبقى لي كام يا بوي؟ 200. ما تخليهم 203. ماشي، نخليهم 203. أخد دلوقتي 50 كمان. تاخد دلوقتي 50 كمان. بس أنا عايز أسأل سؤال. اسأل. المعلمة عارفة بالحكاية دي؟ أنا ما بعملش حاجة بدون رأي المعلمة، والخطة دي بالاشتراك مع المعلمة، والفلوس في الوسط. يا بوي، أخت عايزة تقتل أخوها، ده احنا في سكة حرام صح، كله حرام في حرام. ايه يا اخويا انت مالك انت؟ على رأيك إذا كانت هي ما قلبهاش على أخوها عيبقاني البعيد قلب عليه، أنا مالي، أنا عايز أربي عيالي 18. خلاص استبينا، حضر نفسك بقى بعد ما تروح الفلوس بيتك، وتعالى وانا حكون محضر لك زقرد. زقرد ليه؟ امال هتدخل السجن ازاي يا مغفل؟ تعالى يا هاد يا زقرد. قدامك يا معلمة. هتعمل في نفسك العملة دي ليه؟ هو انت نفسك رخيص عليك للدرجة دي؟ انا عايز اكل عيش، انا غلبان، ثم انا مريض بالمخدرات، هروح فين ان عرضتهم؟ تعاد، ما سمعتش كلام المعلمة؟ سمعت المعلمة وجاي اهو. يلا برايا اتحرش بيه، هيرد عليك ارزعه بالشومة. زجرت صاحبي يا بوي، كيف اضرب صاحبي؟ هو الشغل فيه صحبية؟ هلا قلبك جامد يا معلمتي. امال كنت اشتغل مع بلاوي زيكم ازاي؟ ادخل وخلي الحارة كلها تشوفك. تعال يا زجرت. عايز ايه يا برايا؟ انت شتمتني امبارح ليه؟ انا ما شتمتكش. لا، قلت عليه نكته. خد اي يا برايا، ضرب زينب بالشومه. برايا ضرب زينب بالشومه. ايوه ضربته بالشومه. اطلبوا البوليس اوام. ادخل يا بس ما تسكش، ما تقولش يا اخرس. تعال يا هلا. عايز ايه انت؟ منين يا هلا؟ انا من الروضه. وده وش روضه برضو؟ أدبوه. هو مين ده اللي أدبوه؟ أدبوه. تعال يا أخوي، تعال. أدبوه. بس يا واد انت هو. تعال يا معلم. مين؟ أبو رايا. مش معقول. معلمي. إزايك أبو رايا؟ إزاي؟ أي ريح طيبة بعتتك لينا؟ ظروف يا معلمي. عملت إيه؟ تلبس مخدرات؟ لا، ضرب بآلة حادة بسيطة. اتعور جامد؟ ما خبرش. من سنه لثلاثه ما جراش حاجه. ضربت مين؟ ضربت الواد زجرد. ضربت زجرد ليه؟ اصله عكس مرتي. وهي مراتك تتعاكس برضو؟ ده انت احلى منها، ده انا شفتها مره بالليل ما عرفتش انام للصبح، رعبتني. والله دمك زي العسل يا معلم. فاكر لما قلت لك في مصر دلوقتي بيخلفوا كل 27 ثانية؟ رحت انت اتخلقت مع مراتك وقلت لها اشمعنى انت بتخلفي كل 9 أشهر؟ ربنا يروق بالك يا معلمي. هاتوا للواد اكل وشرب يا عيال. حاضر يا معلمي. احنا هنا عندنا كل حاجة، نجيب لك ايه؟ طول عمرك كريم يا معلمي، عاكل سمك بالمليونيز. الله يرحم والدك، عمره ما عرف الا العيش الشمسي. ما احنا ترجينا بقى يا معلمي. على كل حال ما تنعش هم السجن ابدا، طول ما حسك في الدنيا انا مش ناعي حاجه واصل يا معلمي. ابو ريا احكي لي على الاشرار، احكي لي. اكل الاول يا معلمي وبعدين اقول لك على كل حاجه. الزياره. ازيك يا ابو ريان؟ مليح. عملت ايه؟ مستني الاوامر والسبوبه. يا حزين اللي بالي بالك داخل لك مع الزياره النهارده وهو الصابونه، بس خد بالك منه قوي. وعيبان اثره ولا الجن الازرق هيعرف السبب. ماشي. بيسلموا عليك وبيقولوا لك الجمعه دي عايزين نسلم على المجاورين. قول لهم ابو ريا جاهز. اتفضلوا جوه هنا. ابو الده، مالك يا ابو الده؟ ما طلعتش الزياره من بدري ليه يا اخوي؟ قرفان يا زينب. قرفان مننا؟ لا ابدا، بس انا لاقي نفسي كده مش عايز اشوف حد خالص. معلش يا اخوي، عندك حق. المهم عاملين ايه؟ احنا كويسين قوي. جلسة المحكمة الأسبوع الجاي. الأمل كبير قوي إنك تخرج على ذمة القضية. ما عادش عندي أمل في حاجة. يو ملك يا بوده، في إيه يا أخوي؟ مش عارف يا زينب، مش هيهدالي بال إلا لما أخد حقي من اللي ظلموني أو أنطق. ما تقول يا رب أمار. يا رب. أنا دلوقتي كل يوم بروح أقعد في مكتبة السجن وبيعلموني القراية والكتابة. طب ما حلو قوي أهو كده، رضا ربنا معاك. ويرضي ربنا اللي عملوه فيا ده. يمكن تكفير عن اللي عملته يا اخويا. يوه يا سلوى، ده وقت الكلام ده دلوقتي؟ سيبيها تقول يا زينب، سيبيها تقول. بعد ما اعرف القراية والكتابة هدخل الطب وابقى دكتور زيها. ايوه كده يا اخويا، ابتسم واضحك. ربنا رسم لنا خط سيرنا واحنا مش عارفين الخير فين. انتهاء الزيارة، انتهاء الزيارة. على فين يا معلمي؟ رايح المكتبة. أجي معاك يا معلمي. تعال. هو أنت صغير؟ يعني أنا أقدر أتعلم الكتابة والقراية؟ متهيألي لو الدنيا كلها تعلمت القراية والكتابة أنت لا يا براي. طب على الأقل، على الأقل أقعد معاك، على الأقل المساجين يشوفوني وأنا رايح المكتبة وجاي من المكتبة مع المعلم يحترموني. تعال يا براي. السلام عليكم. اهلا يا ابو الدهب، اقعد مكانك ومعك كراستك واكتب الحروف دي. الواد ده معايا. قعدوا معاك يا بتاع الكانتين. عايز ايه؟ عايزين اتنين شاي. خد اتنين شاي. سخنين دول ولا ايه؟ نار. ماشي، البنات اهي. اقعد يا ابو رايق، هروح انا اجيب كتاب شرشر من دولاب المكتب. عجيب انا شرشر دي يا معلم. هو انت بتعرف تقرا؟ اللي انا شايفه في المرايه ده، الواد ابو ريا بيحط لي ايه في الكوبايه بتاعتي؟ ها معلم، جبت شرشر؟ جبت شرشر يا ابو ريا. اتفضل اشرب الشاي، قلبته لك. ايه يا معلم، لفيت الصينيه ليه؟ اصلي ليا مزاج اشرب الكوبايه دي مش دي. ماشي يا معلم، لكن ليه؟ ده انا قلبت لك الكوبايه اللي فيها الشاي الكتير. لا انا عجباني الكوبايه دي، دمها اخف. اللي تشوفه يا معلم. وانت تشرب دي. اشرب دي؟ ايوه، اشرب اللي كنت هتشربها لي. لا يا معلمي، أنا شارب شاي كتير. إيه مش هتشرب؟ كتر خيرك يا معلمي. كتر خير إزاي؟ ده أنت اللي جايب الشاي وأنت اللي هتشرب الشاي يا أبو ريا. اشرب. ما أقدرش يا أبوي، ما قدرش يا أبوي. ليه ما تقدرش؟ هتشرب الكوباية دي يعني هتشربها؟ مش شارب. لو ما كنتش هتشرب حموتك، حموتك، حموتك. بلغت يا ابوي هتموتني. انا غلطان، انا تعبان، انا عبد المأمور يا ابوي. اللي وزك اختك وحارسها اللي وزوني. اختي؟ اختي تاني؟ مش كفايه اللي عملوه فيا، كمان عايزين يموتوني. انا حموتك، حموتك كلكم. حاسب وانت لازم تموت. حاسب ابو لازم تموت. سيبه لازم يموت. لازم يموت. اقول لك سيبه ولا هضربك بالنار. تضرب مين بالنار؟ تضرب مين بالنار؟ تضربني انا ولا تضربه هو؟ حطيت لي السم في الشاي، عايز يموتني. هنحقق في الموضوع ده وهتاخد حقك. اخد حقي بيدي. اختي عايزه تموتني، عايز حقي. جوزها عايز يموتني، اخد حقي. فكريه ضحكت على المعلم الكبير، اخد حقي. العيل ده اللي لحم كتافه من خيري وعايز يسمني، اخد حقي. امسكوه، امسكوا ده لوحده وده لوحده. انا عايز المأمور، عايز مأمور السجن. طب اسكت. عايز مأمور السجن. دورني على مأمور السجن حالا حالا. ادخل. تمام يا فندم، السجين احتياطي ابو الدهب حضرة المأمور. عايز ايه يا ابو الدهب؟ انت عامل ايه صليه؟ قالوا لي انك عايز تقابلني ضروري. عايز سيادتك. طب سيبه يا حضرة الضابط. تمام يا فندم. تفتكري الوضع بريع عمل ايه؟ والله ماني عارفه يا سعد، خايفه. خايفه من ايه يا جمالات؟ هو كان قدامنا حل تاني. على العموم انا متاكد اننا هنسمع قريب خبر يطمننا بقيه حياتنا. نفسي بالي يهدى بقى. وانا جنبك ما تنعيش للدنيا هم يا جمالات. خد الواد ده وديه زنزانه، حبس انفرادي. يا حضرة المأمور انا ما عملت. نفذ يا حضرة الضابط. تعال يا ابو الدهب واسمع، اعزل الواد التاني برضه اللي اسمه ابو ريا. تمام يا فندم. تعال يا ابو الدهب. ايه يا ابو الدهب دي عسكري بلعب معاك في الحارة؟ اولا انا مش عسكري، انا شويش. ثانيا عايزني اقول لك ايه وانت في السجن يا ابو المعلمين؟ عايز ايه؟ مش انا اللي عايز. تعال معايا اكلم المأمور. في ايه يعني؟ الدنيا مقلوبه، قالوا هاتوه ولا عند حضرتك مانع؟ طب امشي قدامي. ايه الافتراء اللي انت فيه ده؟ تمام يا فندم، المسجون يا فندم. تعال. خير. من فضلك يا حضرة المأمور سيبني مع الجدع ده. تمام يا فندم. ايه يا سيدي بقى حكايتك؟ اقعد. العفو يا فندم. بعتولي علشان اقابل الراجل الكبير. طب قالوا لي لازم نجهز الفلوس. وماله نجهز الدولارات؟ بقول لك يا سعد، ايه احنا دلوقتي عندنا فلوس كتير قوي، ما تيجي ما نروحش. ما نروحش فيه؟ ما نروحش للراجل الكبير والراجل الاكبر. امال هناخد البضاعه ازاي؟ ما ناخدش. ليه؟ نوفر فلوسنا الكتير اللي معانا وكفايه كده. كفايه كده؟ احنا عايزين اكتر اكتر يا جمالات، عايزين فلوس. مش عارفه خايفه ليه. مش عارفه خايفه على الفلوس ولا خايفه على ايه؟ خايفه على اللي عملناه، احنا عندنا كتير قوي، خايفه يروح. لا جمد قلبك يا معلمه، هنستمر وثروتنا هتزيد وهنشتري عمارات وفلل ونشتري الدنيا كلها. تعال يا ابو الدهب. عايز ايه؟ هو انا اللي عايز؟ مش عندك جلسة النهاردة؟ ماليش مزاج. مالكش مزاج تحضر الجلسة؟ دي الناس بتتمنى تخرج تتهوى على الأقل. عارف إنهم هيجددوا حبس الاحتياطي تاني. مفيش أمل. وأنا مالي؟ أنت هتسمعني قصيدة؟ تعال أركب البوكس وروح على المحكمة. عشان خاطرك بس يا شويش. يسلم خاطرك أبو الدهب. يا جدع أنت اسم المعلم أبو الدهب. تعال يا أخويا والنبي مش ناقصك. بينا على البوكس. ازيك يا شويش عبد المتجلد؟ ازيك انت؟ المحكمه زحمه ليه النهارده؟ هي من امتى كانت فاضيه؟ معاك كم مسجون؟ معايا 15. سيجاره تعيش؟ وانت اشرب سيجاره يا شويش. مش عايز منك حاجه. ايه ده؟ ايه في ايه؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ ايه يا جدع ده؟ في ايه؟ الحق يا عبد المتجلد، المسجون هرب. خش يا جدع، امسك يا جدع، امسك هربان. اجري اجري هربان. اجري اجري انت حصله. لازم اتسلم على المساجين التانيين لحد منهم يهرب. مش هتعرفوا تحصلوه. امسك هربان، امسك هربان، امسك هربان. ازاي ده حصل؟ يا فندم، فندم غفلنا وهرب من المحكمة. كان مكلبش؟ كنا لسه هنكلبشه يا فندم. كنت لسه هتكلبشه؟ دوروا مكتب محبوس. تمام يا فندم. وحقق مع الكل. حاضر يا فندم. واضح ان في حاجة مش صح. تمام يا فندم. بقول ايه يا حضرة المأمور؟ تحت امرك يا فندم. موضوع هروب ابو الدهب ده يفضل سر تمام لحد ما نقبض عليه. مش عايز مخلوق يعرف انه عندنا مسجون هيرب زي ابو الدهب، لان اي معلومات من هذا القبيل معناها اننا مش هنعرف نعمل اي خطة للقبض عليه. الاحسن يا فندم اننا نقول انه هرب عشان الجماهير تساعدنا. جرى ايه يا فندي؟ انت بقالك كم سنة ظابط؟ انت ما تعرفش ان في حاجة اسمها طاعة الظابط اللي اكبر منك؟ وانا عدك 50 مرة انا عليك اتكلم وانت عليك الطاعة. يا فندم انا اسف، انا مقصودش. نفذ يا فندي اللي بنطلب منك ومالكش دعوة نهائي. موضوع هروب ابو الدهب موضوع سري، مفهوم؟ طبعا مفهوم يا فندم. وحضرتك يا حضرة المأمور، من فضلك ادي امر لكل ضباط السجن وكل ضباط المحكمة بتنفيذ السرية التامة على الموضوع. حاضر يا فندم. تشكر. كنت عطشان. عطشان وجعان. الاكل هيبقى جاهز حالا يا ابني. لقمة بجيبنا كفاية. هات اللي موجود يا فضيلة، لأحسن الضيف جعان ما عندوش صبر. حاضر يابا. يعني ما سألتنيش ايه حكايتي؟ من اكرام الضيف عندنا يا ابني اننا ما نسألوش على حاجة ابدا، وان حب هو يقول يقول، وان ما كانش انا دوري اكرامه وخلاص. يا اما انت راجل طيب قوي، يا اما راجل لمؤاخذة يعني لئيم قوي. الله يسامحك يا ابني. يعني انت مش عارف ان انا هربان من السجن؟ وافرض يا ابني وما عندكش استعداد تبلغ عني؟ دع الخلق للخالق. على الاقل عشان تحمي نفسك من المسؤولية. الحامي هو الله يا ابني. يعني الدنيا لسه فيها ناس طيبين؟ الطيبين اكتر بكتير من الاشرار يا ابني، والا كانت الدنيا تتحرق. يعني انت من نوع زينب وسلوى. باين عليك تعبان. الاكل يابا. اتفضل يا ابني بالهنا والشفا. هقدر اخد منك هدوم عشان اغير ملابس السجن؟ لو ما عنديش غير اللي لابسه هديهولك يا ابني، لان انت احوج لهم مني. اقول لك ايه، سامحني سامحني. المسامح ربنا. انت عملت لي حاجه يا ابني؟ كل كل بالهنا والشفا، وهقوم اصلي وادعي ربنا انه يزيح عنك ويقويك على اللي انت فيه. ايوه انا محتاج ربنا يقويني عشان اقدر انتقم. نعم يا ابني. مد ايدك معايا. سبقتك يا ابني. كل بالهنا والشفا. على ياد. نعم يا حضرة الضابط. فين جمالات المديني وسعد الهباش وزينب السيد خليل وسلوى المديني؟ مش كل دول هنا؟ في المنطقة بيه. طب هم فين؟ عايزينهم ضروري. خير يا بيه. مالكش دعوة انت؟ اللي موجود هنا المعلم سعد الهباش والمعلمة جمالات بس. هم فين؟ هنا في القهوة. يا معلمة يا معلمة يا معلم يا معلم، كلموا حضرة الضابط. في ايه يا حضرة الضابط؟ اهلا يا حضرت. خير جمالات وسعد الهباش؟ مظبوط خير. انتم اهل ابو الدهب؟ ايوه انا اخته. البقية في حياتكم؟ ابو الدهب مات. يا لهوي. وعايزين حد يستلم جثته. اخويا مات. مات لا حول الله يا ربي لا حول الله. مين اللي هيجي يستلم جثته؟ استنى حضرتك، انت مش شايفنا زعلانين؟ ايه في ايه؟ بيقولوا المعلم ابو الدهب مات. مات في السجن؟ امال مات في النادي؟ ادي اخرة الماشي البطال. بتقول ايه ياض؟ لا ما بقولش حاجة. اتفضل الاختار اهو، وبكرة تيجي تستلم الجثة من مشرحة مصلحة السجون. امضي. حاضر يا بي. لا حول الله يا رب. البقية في حياتك يا زين. محدش يقولي البقية في حياتك. جوزي ما ماتش. ما ماتش ازاي بس؟ انا بقولك ما ماتش. لا حول الله يا ربي، الصدمة شديدة عليها يا ساع. ما هي شديدة علينا كلنا. انا مش مصدومة لان جوزي عايش وبخير. عايش وبخير ازاي بس يا ست زينب؟ احساسي كده بيقول لي كده. جوزك مات واستلمنا جثته واتعرفنا عليها. لا لا لا لا، مش هو. مش هو ازاي؟ انا بقول لك كده وجوزي انا عارفاه. هتعرفي اكتر من اخته؟ اكتر من اي حد في الدنيا. اخته دي ايه؟ انا اللي حته منه وهو اللي حته مني. بقى انا مش هعرف جوزي وابني وحبيبي واخويا؟ لا حول الله يا ربي، تتلخبطي خالص. سيبوني بقى، سيبوني في حالي. احنا عاملين معزه ما حصلتش ابدا في المنطقه، تليق بالمعلم وكرامته، ولازم تحترقي مع الستات ولا تبقي منتقضة يا زينب. لازم تقبلي العزة. اسمعوا بقى، أنا محدش يعزيني بجوزي ومحدش يبشر عليه. سلوى تعال تعالي شوفي مرات أخوكي حصل في مخها إيه، صدمة تعبتها. سيبوها أنتوا بس. ما هقول جوزها ميت من 3 أيام ولابسة ملون ومش راضية تعترف بموته، وبعد ما عملنا العزة مش عايزة تقبل العزة. سيبيها لي، اتفضلوا أنتوا في الصوان. تعالي يا جمالات. ذبحت كم عاجل على روح المرحوم لحد دلوقتي؟ 20 عاجل. اذبح كمان 100، ده المرحوم مقامه عالي. اخرجوا برا. هو مين اللي يخرجوا برا؟ نخرج برا من بيتنا وحاجتنا؟ مش تفوق شويه وتعرفي بتتكلمي مع مين؟ ده احنا اصحاب نعمتك دلوقتي، لو غضبنا عليكي يبقى عليه العوض فيكي. يا لهوي، معقول يا بلا جمالات؟ ده كلام تقوليه واخويا لسه ميت من 3 أيام؟ ما هي بتلبى. اعذريها، حالتها وحشه. مصبورنا بما فيه الكفايه. يوه، تعالى يا سعد. يلا يا معلم. لازم يا زينب يا حبيبتي تعترفي بالامر الواقع، المرحوم مات وشبع موت، اطلبي له الرحمه. يا سلوى، جوزي ما ماتش ومنهم لله اللي كانوا السبب. ايه الاصرار ده؟ ما احنا شفنا جثته في المشرحه، حاول الهرب وضربوه بالنار. بس بقى بس بقى، ومش عايزه حد يتكلم خالص. انا اسفه، انا كلمتك كطبيبه ونسيت ان اللي بتكلم عنه ده يبقى اخويا. زينب شايفني لوحدي ليه؟ اختك هتطردني يا بنتها. زينب زينب اصحى. زينب مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابو الدهب. زينب ابو الدهب، مش معقوله، مش ممكن. وطي صوتك، وطي صوتك عشان ما حدش يحس بحاجه. انت عايش؟ ما انا قدامك اهو. انا كنت متاكده انك حي، باذن الله حي. روحي قلبي كده، ايه اللي حصل؟ هربتي من السجن، والظاهر كان عندهم حد تاني حاول الهرب، ضربوه بالنار وجابوا جثته المشوهه هنا. اسمعي يا زينب، المفروض اني ما احكيلكيش حاجه خالص، وما جيش هنا خالص الا لما اخلص مهمتي، لكن ما اقدرش ما اشوفكيش، وما اقدرش اسيبك فاهمه ان انا ميت. عارف ان دي هتبقى جديده عليكي قوي، بس اوعي تجيبي سيره انك شفتيني ابدا. مهمه ايه بس اللي هتعملها؟ هنتقم من الكل، لازم انتقم من الكل. هتسيبك بقى من الانتقام ده يا ابو الدهب، انا عايزه نهرب من هنا ونروح في اي حته تانية. مش هقدر اعيش هربان مده طويله، ومش هقدر اعيش من غير ما انتقم. اشوف وشك بخير. ابو الدهب ابو الدهب، اظن احنا عملنا الواجب وزياده. دول في الحته بيقولوا اننا عملنا معزه ولا الامبراطور. الحمد لله، عشان نخلص ضميرنا. قعدنا يوم الاربعاء مع الراجل الكبير. ماشي، هجيب الفلوس معايا في السكرتير ونروح نديله حقه. ماشي يا ست الستات. سلام عليكم. رايح فين يابا؟ طالع شقه الست فكريه. هي مش موجوده فوق، خرجت هي وهشام جوزها. ما انا شفتهم وهم خارجين، هي وهشومه يا ابوي. انا طالع اطلع الطلبات. طيب يابا. نعم يا عم. الست بعتاني بالطلبات دي وقالت لي اقول لك حطيها في المطبخ. حاضر، اتفضل اشرب شاي. حالف ما اشربوش. ايه حكايه ابو الدهب؟ مات صحيح في السجن؟ مات يا سعاده البيه، الله يرحمه. جبتوا الفلوس؟ امال يا سعاده البيه. ارفع ايدك. كله يرفع ايده. ايه ده مش ممكن. كل شيء ممكن يا ممدوح بيه يا سلماوي، يا راجل يا أكبر. على فكرة المكان كله محاصر، وقبضنا على كل الحراسة الخاصة اللي انت محاوط بيها القصر، وحطينا ايدنا كمان على ترسانة السلاح اللي عندك، ولغينا الأبواب الإلكترونية والسرية. يعني ما تحاولش تعمل أي حركة يا أكبر، لان محكوم عليها بالفشل. حركه ايه في ايه يا بيه؟ هو في ايه يا سعاده البيه؟ مش عارفين في ايه؟ لا هم عارفين كويس. ابو الدهب؟ ابو الدهب ما ماتش يا سعد؟ ايوه يا جمالات، ابو الدهب ما ماتش. نقبك هيطلع على شونة يا ابو الدهب، وانتقامك من اختك وجوزها مش هيحصلني ومش هيطولني. ايه الزكايب دي؟ معرفش، اسألهم. دي دولارات يا بي. ثمن ايه؟ ثمن ثمن البن. افتح الشكاير. حاضر يا فندم. شكارة فلوس وشكارة هيروين يا فندم. اظن كده قضية مظبوطة 100%. على فكرة انا عمري ما اشتغلت في الهيروين، انا كنت دايما بشتغل في الحشيش بس. وما قال عن من سيدي الا ستي، انا قضيتي سجن، انما انتوا حسب القانون الجديد الهيروين اعدام. ابو الدهب ما ماتش يا سعد. الظاهر البوليس عمل كمين محكم. عدم المؤاخذه يا سعاده البيه، كان لازم اهد المعبد على اللي فيه، وعشان اهد المعبد اتمطع في عمويده وانت العمود الكبير. اخص عليك. الخطة كانت شديدة الإحكام يا ممدوح بيه يا سلباوي. احنا هربنا ابو الدهب بالسجن بمعرفتنا وأشعنا انه مات، وتصادف محاولة هروب سجين آخر مشوه، وقدرنا نعمل لكم عملية تعمية مظبوطة، وبكده قبضنا على أكبر راس حربة كان محاوط نفسه بأكبر سرية ظهرت لحد دلوقتي، وده بتوفيق ربنا. كان فاضل لي يومين واسيب مصر، لأني كنت متأكد إن البوليس المصري هيحفر ورايا عن طريق أبو الدهب. ما طلعتش جدع يا أبو الدهب. دي الحاجة الوحيدة اللي عملتها فيها جدعانة، إني شايفكوا في الكلابوش يا كلاب. بس يا أبو الدهب امسك نفسك. نفسي أقتلهم يا بيه، نفسي. اسحبهم على البوكس يا حضرة الضابط. اسحبهم على البوكس يا حضرة الضابط. مبروك عليكم الإعدام. مين؟ بوليس؟ فتش المكان يا حضرة الضابط. فتش المكان يا حضرة الضابط. أبو الدهب مش بيقولوا إنك موت؟ أنا ما موتش، عدم المؤاخذة، أنا فتنت لسعادة البيه على تجارتك في الهروين. اعذريني، سامحيني يا فكرية. نعم يا أخويا. الحقيقة أنت ما كنتيش على البال خالص. لا طبعا أنا مظلومة. لقينا الكيس ده في المطبخ يا فندم. يعني مش مظلومة؟ إيه في إيه؟ أهلا هشومة. إيه يا سعادة البيه في إيه؟ أبدا، إعدام يا هشومة أنت وفكورة. هروين في بيتكم العامر؟ انا ما اعرفش حاجه عن الحاجات دي، انا ما عملتش حاجه. انت مش عندك 16 مليون دولار؟ مع انك بتفصلي الفستان ب 10 جنيه مصري. جبتيهم منين؟ من المخدرات، والله العظيم من المخدرات. اسحبهم يا بيه، اسحب كده. عملتها يا ابو الدهب؟ عدم المؤاخذه فكريه، الست والدتك في العش ولا طارت؟ اقبضوا على ابو الدهب. ماشي يا بيه ماشي، اقبضوا عليا. أنا دلوقتي خلاص ضميري استريح. تأكد إننا هنساعدك على قد ما نقدر، لأن خدمتنا خدمة كبيرة جدا، عاونتنا في وقوع الراجل الأكبر. يعني هخرج من السجن إمتى يا سعادة البيت؟ إحنا هنعرض الأمر كله على القضاء، وكله بالقانون يا سيد أبو الدهب. ولما أخرج من السجن إن شاء الله هتعملولي كشك. عليك نور. يعني مش هبقى أبو الدهب، هب أبو كوش. يا رب جنبني بالصبر دايما مبرد نيراني، وزي فاد الصبر بالصبر يا رب صبرني تاني وعشرني. وهكذا كنا مع أحداث الإمبراطور أبو الدهب. شكرا لفناني مصر العظام الذين اشتركوا معنا في تقديم هذا العمل: نور الشريف، يسرى، سناء جميل، حسين الشربيني، عبدالله فرغلي، حسن حسين، سامي سرحان، منال زكي، أمال شريف، محمد جبريل، مرسل حطاب، محمد الشويحي، محمود العرائي، همام عبد المطلب، محمد زكي المدرك، عواطف حلمي، محمد عبد الحليم، عاصم رأفت، أحمد السعدني، جمال زغلول، علي عبد الرحيم، متولي علواني، سعيد صديق، عبد الوهاب الحديدي، أحمد كمالي، عفاف مصطفى، علاء زايد، سيد الشرويدي، محمد عاشور، عبد الوهاب ياسين، خير الأيوبي، محي الدين عبد الحميد، أحمد فوزي، نظير عبد الجابر، ومجدي أنور علي، سليمان عبيد، رمضان توفيق، مجدي عبد الحليم، مصطفى عبد الله، خليل تمام، رجب عبد الغفار، صبح بيومي، جمال الفيشاوي، فتح محمد علي، الطفلة نجلاء محمد علي. وشكرا للزميل صلاح عفيفي، وشكرا للشاعر الغنائي عبد الرحمن الأبنودي، الفنان محمد منير، الملحن الموسيقار سمير حبيب، وشكرا للزميل المهندس سيد كامل الذي أدى عمله في مهارة واقتدار، وشكرا لكم على حسن استماعكم لنا، ثم الشكر الجزيل لله عز وجل الذي جعل هذا العمل يلقى قبولا لديكم. إلى اللقاء. سمير عبد العظيم.